البرنامج العام يقدم لكم ليالي شهريار. ليالي شهريار، حلقات مسلسلة، تأليف الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي، ألحان أحمد صدقي، إخراج أحمد عبد الحميد. نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البادية والمشارف، نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البادية والمشارف، مسي على الأزهار وادخل على شهريار ومتعوا بالعواطف. نسيم الليالي يا طايف يا طايف يا طايف يا طايف. يا سلام، مالك يا رشيد؟ انت فاهمه عصافير الكناريا هيدي اللي بتغني اللي بالقفص؟ بقلبي من جوه، الكناريا بقلبي. مبروك يا شهريار. مبروك عليك انت يا حبيب، مبروك عليك انت يا روحي. يا سلام، ايش هذا كله؟ هذا كله اكتر من اللي كنت بتمناه بكتير. فعلا يا رشيد، شايف؟ ملاحظ ان الاساس كله قبصان والذوق. ملاحظة السجاد يا حبيبتي؟ والستاير، شايف يا حبيبي لون الستاير؟ ساعة كمان شوف قطة السفرة ولا قطة النوم. جنة. ألف مبروك يا روحي، ألف مبروك يا رشيد. أنا دلوقتي بالجنة، شو بينقص علينا؟ أنا معي شهرزاد حبيبتي ست قلبي، وصارت مرتك كمان. صرت مرتي ودنيتي كلها يا شهرزاد، ومعايا ما هو بالشكل اللي كنا بيه في بلدنا. نحن هون في قصر ملوكي، شو بدي اعمل له الملك شهريار؟ اودي عطفه علي فين؟ الظاهر يا رشيد انه بيعزك كتير كتير. اللي بيعزني الله. ايه، والله بيكرمني من شانك انت يا حبيبي. يا حبيبي يا قلبي. ايوه يا شهريار، ما بهالكلمات اي مغالاه، لان انا شاب مهندس ولا عمري شفت شهريار ولا عمره رآني. شو اللي خلاه يختارني من دون شباب بلدنا؟ وشو اللي خلى الدنيا تنقلب فجأة ويقولوا الملك شهريار اختارك تكون مهندس كبير بمملكته؟ كفاءتك يا رشيد واسمك اللي بيدوي بين المهندسين. بعرف كتير مثلي ببلدنا واكفأ مني. ابدا يا شهرزاد. لكن شو؟ لا كفاءتي ولا شو اللي بتحكي عنه واسمي وشهرتي. قلبي يا رشيد بيدعي. تمام، هاي هي ما في غيرها. انا طلبتها ونلتها. كتير قلت يا رب افوز بشهرزاد، بقلبها، بروحها، بكيانها، بعقلها، بجمالها، بكلافها. يا حبيبي يا روح، قلت يا رب تصير شهرزاد مرتي ولا يفوز بيها غيري ابدا. بس يا رب مستوى جمالها وعظمه روحها وعقلها بدهم مستوى يليق بيها، وانا ما املك غير مرتب الشهريه. شوفي تعديل ربك، يجعل ملك مثل شهريار من غير اي داعي ولا اي مناسبه ينقلني للمستوى اللي تمنيته الك من شانك. يا سلام يا سلام يا سلام. فاكر يا رشيد لما كنت بتكتب لي جوابات قبل الجواز وتقول لي انت اعظم من شهرزاد الخياليه تبعت الاسطوره؟ انت هلا اعظم منها واسعد منها. يا رشيد لو بتعرف، انا طلبتها من الله من غير شرط. قلت يا رب ما تجعلني من نصيب حدا الا حبيبي رشيد، وما بيسعدني ولا بيبهرني شي في الدنيا غيرك انت يا روحي. ستي ست قلبي، انت ملكه، انت فوق عرش قلبي. لكن يا ترى بتدوم هالسعادة علينا يا رشيد؟ شو هالحكي اللي بتحكيه يا شهرزاد؟ ما بعرف شو اسم الوظيفة الجديدة، المهم انك مهندس كبير بمعية الملك شهريار. كل درجة بترقى فيها من شانك، من شان استهلك يا ستي انتي. بتظني يا حبيبي الغنى والمركز ما بيغيروك علي شهرزاد؟ بيقولوا الرجال لما بيغنى بيصير الدينار معبوده. جايز اذا كان اللي بيغني هذا ما عنده نعمة من الله مثلك يا شهرزاد. انت يا حبيبي عندك ذوق وبعرف اني حلوة، لكن مش رح تشوف احلى مني. يعني ما بعرف ليش هالشعور هيدا معذبني، ما بعرف، بحبك يا رشيد. شهرزاد ما برد عليك واقول لا، ووافقت انه اذا كان بالدنيا اجمل منك ربما انظر لها، لكن هل بالدنيا كلاتها اجمل منك؟ في إنسانة كل عناصر الجمال بتتزاحم في هيئتها وكيانها وبدنها غيرك. يا حبيب قلبي في واحدة بالدنيا شعرها من الشرايط الحرير المهدل على جبينها وعلى كتافها، في الدنيا كلاتها عيون بيحس اللي بينظر لها ان قلبه مصاب بحمى وخذلان غيرك. طول فارغ، بدن مفصل، صوت كله مزيكي. يا حبيبي يا رشيد، معبودتي انت، معبودتي انت يا شهرزاد. ها؟ يا صحيح ميعاد حفلة جلالته، اتفضل انت يا رشيد اتفضل. ونسيت اقولك يا شهرزاد. عارفة يا حبيبي مش بدك تقول عن السيارة الهدية اللي اعطاك اياها؟ شو بدي اعمل في عطف جلالته؟ كل هيدا يا حبيبي اقل من اللي بتستحقه. بتعرفي انا كل اللي حقدر ارد بيه على عطف جلالته علي ابوس ايده مرة واثنين وثلاث و... لا يا رشيد، الدنيا ما بتسوى شي بدون كرامي ابدا. نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البادية والمشارف، نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البادية والمشارف، مسي على الأزهار وادخل على شهريار ومتعوا بالعواطف، نسيم الليالي يا طايف يا طايف يا طايف يا طايف. نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البادية والمشارف، مسي على الأزهار وادخل على شرقيار ومتعوا بالعواطف، نسيم الليالي يا طايف يا طايف يا طايف يا طايف. بسم الله ما شاء الله. اي والله ما شاء الله، يعدل من يشاء وما عز قدر شهريار طويل العمر. انا مهندس وما بعرف كيف تمت بناية مثل هالقصر، هذا شيء ما له مثيل ولا بالخيال. اي والله كلف مولانا ملايين الملايين. هاي القاعة اللي نحن بيها هيدي طولها ما هو اقل من 80 متر في 60 متر، كم فريا بالسقف؟ فريات ملزوقة ببعضها بثلاث صفوف. ظهر معبيد مولانا، مولانا شهريار بيشرف حاله. انا حظي سعيد اللي جاك قعدتي جنب سيادتكم. حضرتكم انا الشيخ مليح المنافق لي، واحد من محاسيب مولانا شهريار. بتشرف، اهلا وسهلا فيك، وانا رشيد العربي المهندس. عظيم، جايز بنحتاج لك في موضوع مناقصة عن مراوح كهربائية. تحت امركم سيدي، لكن انا ملاحظ شيء. ايه مثل الكلام ارجوك قصدك؟ ايه، بين كل واحد من الضيوف اللي لابسين الزي العربي او الزي الفرنجي بدوي لابس ابيض ومتسلح. هذا الجيش الحبيب، هذا الجيش الخاص، الجيش الابيض. شوف حسوا بغريزتهم ان مولانا قادم. جلالة الملك. قهوة قهوة قهوة قهوة قهوة قهوة. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. طال عمر مولاي واجعل ملكك يا شهريار ألف عام. يكفي يا ابن فكري، ما تحرمني من ساعاتي اللي طالع بيها من الدنيا. سجود شفتي على ظهر كف مولاي، مولاي حضرته لمهندس الجديد. يا هلا يا هلا. مولاي الملك شهريار، أقدم كل شكري على العطر اللي لقيته من جلالتكم علي. ما بتعرف التقاليد؟ وحتى تقاليد الأدب ما محتاجة تعليم. قبل يد مولانا. أظن مولانا يحب أن بعض رعيته ومعيته يكون إلهم كرامة. إيش؟ ما يخل ما يخل ما يخل. حضرته يا شيخ منافق لي ضيف عزيز. تفضل اجلس اجلس يا رشيد. كل لواتمك تعمل. بفضل رعاية مولانا. إن شاء الله إن شاء الله تكون مبسوط يا. ما بعد اللي احنا فيه انبساط وسعادة. والله أنا لولي عندي اجتماع على مستوى عالي. مستوى عالي جدا. اجتماع بخصوص مستقبل الأمة. كنت انتظرت معكم. تفضل تفضل اشرب قهوة. أنت يا رشيد شوف عملية المراوح مع الشيخ بن فكري. ولا أنت يا أمان الله. والله يا أمان الله. والله يا أمان الله. الحمد لله يا مولانا. بدي احكي لك. لا لا لا لا نتفق الاول. بدي احكي لك عن مزيد من عطف جلالته. قبل ما انسى احكي. نحن في بلد غير بلدنا. وعطف شهريار عليك بيخلي آل شهريار يعطفوا كمان، ويخلي عبيد آل شهريار يعطفوا. انا بتمنى افضل بهالقصر بهالفيلا العظيمه، لراحتك انت، لاكلك، لخدمتك، لا زور حدا ولا حدا يزورني. ترجع بعد الشغل تلقاني قاعدة وعلى ركبتي القانون وبعزف المقطوعات اللي بتحب تسمعها انت مني، والموسيقى جريت تغني. لكن ليش هالكلام يا شهرزاد؟ نتفق اولا ونعملها معاهدة. ايه وفقت الحمد لله. حصل شيء؟ لا ابدا، بس باللحظة اللي انت بتركب فيها السيارة وانا واقفة بالبرندة لقيت ناس ظهرت فجأة هيك، كانوا وين ما بعرف، ورا الشجرة يمكن هدول عبيد رجال وستات، كل واحد منهم تطلع فيه هيك وتطلع فيه تطليعة إلها معنى، كأنهم بيملوا عينيهم مني. وبعدين دخلت على طول. شهرزاد كل الحكاية ان صيت جمالك وصل والناس شافتك بالطيارة وبالمطار وبالجمرك وبالسيارة. طيب وشو بيسون الجمال يا رشيد؟ العصمة. والله العصمة لو كانت حصن حصين لا تنهدم ان ما كان فيه حجاب. الحمد لله نحن في مملكة الحجاب والخبا. ايش يا وش النكد يا عباد؟ مولانا الامير عبد الله ما تتكلم، لغيت الاجتماع بخصوص ايش؟ انت سموك على في اجتماعات ولدك شهريار. هو لما يقول للناس ان عنده اجتماع فوق العاده وسري ومهم وايش وايش، بعرف انه عشان بيرمي شبكه على واحده جميله، والبنت هذه اللي جت بلدنا قريب خطفت قلبي وانتهى. لكن الاخبار اللي جمعتها ان المملكه عند ولدك شهريار كوم. وهي كوم. والله ما يفطر بها غيري. قلت ايش؟ ما من وحده كلفتني اني اضمها بشباكك الا قدرت. لانك عباد وعبد الامير عبد الله ال شهريار، نفوذي وسلطاني ورعبي وسيفي جعلين لك مكانه مخيفه بين الناس. في حقيقة لازم تعرفها، أبوك له كم زوجة وحرمة وسرية. 1830 أظن كفاية. إيش بيريد شهريار ما يفوت لنا الدنيا بعد ما خلص عليها هو وخد نصيبه ونصيب خيره؟ 1380 جارية. قلت إيش؟ أنت الخوي حقي وعزل أخويا عباد. أروح أتصرف، ما في غيرها. يسلمها الله. يسلمها الله صاخته على شهريار لانه امر بوضع زوجها بالسجن. عباد ادخل يا وش النكد، وابني اخس من ولدك ومن ولدك. كلمي مولاي. ها اكلم مين؟ مولاك اللي في الجناح الشمال ولا اللي في الجناح اليمين؟ من فيهم يا عباد؟ هنا يا مكتر الأرباب والسياد. والله أنا احتضر الأمير عبد الله ابن الأمة. يا ما بكره هذا الآدمي كره العمى. وشافني الملك شهريار وأنا بردها، قال لي هات لي يسلمها الله ولا تجعلني أنده عليك ندها. لا ما بروح لشهريار، لأنه أنا لي أكثر من عام وأنا بالانتظار، معلقني لا شنقني ولا سرحني. سيبنا قابل الملك نفسه، إن شاء الله يتخفي ويتخفي حسه. اقعدي اقعدي يا يسلم الله، بنريد نتكلم بصراحة. مالك علي يا مولاي يا مين؟ ايش كنت بريت بحلفانك لمين؟ بتريد الصراحة؟ طبعا واقسم لك بالملاحة. قبل ما تنهيلي قضيتي وتردني من حرتي وغربتي. يا مجنونة، فهنا بالقفص للسعادة في الشادية. والله والله كل هذا ما يساوي راحة البال في البادية. زوجي بقاله عام وانت رميه بالسجون واخفيته عن الخلق وعن العيون. لجل ما ضمك الجواري وبقيت حريمي والسراري. وقلت لك وانظرتك لو افتعلت بجوزي اي فعلة انا زم روحي او اضرب قلبي بنبلة. انتهى. بتريدي تطلع جوزك من السجن وتصيري حرة؟ وعرضك ولا قعد هنا بالمرة. نتفك. فيه مهندس عظيم يشتغل بقصري لسيطر لنا عنه. فهمت هالحين. جعلت بيده الذهب جاري ووضعت باسمه في البنوك المصاري. ايه اللي مرته شهرزاد. هو اللي قال لك الخبيث عباد. في عباد الخبيث. اتفضل يا مولانا الملك. قول بتريد تبلغ مناك والمأمول؟ مسكين المهندس ومراته جمالها حيضيع له حياته. مش بتريدي تكوني حرة؟ قلت لك ولا قعد هنا بالمرة. ماشي، بتمنى ارجع البادية لفقري ومراري واقفل علي انا وجوزي وراحة البال ضاري. بس ما عندكم يا بدو غير الكلام في راحة البال تسخر. ايه عزم المال لانه جايز يزول في الحال. ماشاء الله. ها وبتريد مني اكون الدلالة في اخس مزاد؟ ايه نعم، تسلميلي وتسلميني شهرزاد. انفعلتي صرت حرة، وإلا أجعل مصيبتك مرة أو هبك العبيد. إيه؟ شهريار عذب جوزك وقبلته وخلي البادية تتغنى بالضحى. إيش تقول؟ قلت إيش؟ قلت إيش؟ قلت لا يا ملك. يسلمها الله، هذه أول مرة بسمع فيها كلمة له. تجعلني من حرة أتوزن بالمجال لوحدة بينك وبين مجاليبك برسال؟ انت عارفة أنا باقي عليك ليش يا يسلمها الله؟ عارفة، لاني من اهالي بلدك ولجل هذا بتقاوم صابرك وجلدك. انت مراعي اللي تعجبني منكم اتجوزها وصاهر اهلها وعيلتها، خزائن المال والذهب ينفتح لها هي وقبيلتها. إيه؟ وتعيش بعض الخيام والخيش بقصرها او بفلتها. قل لي بذمتك حريمك عندك معدودين؟ ادري انهم 1800. ايوه نفسي اسألك سؤال. ايش؟ ولو حتى ترميني لصقور الجبال. ايش هالسؤال؟ كم وحدة تزوجتها وما قضيت معها الليلة وتركتها تنعي عمرها وشبابها وسط القبيلة؟ عدد نسوانك اكثر من عدد ايام السنة 5 مرات، يعني لو حبيت تمشي بشرع الله تبقى تقابل كل ست من الستات كل ما بينقضوا 5 سنوات. هذا شيء ترضى بالرجال؟ وحرام هذا ولا حلال؟ عندها ماليته وسيارته. ايه؟ وفلته والدنيا تحت امرها وبطاعته وميلته وذلته. يسلمها الله. ايه ناديت سميع والاوامرك مطيع. كل نجوم سعدك وحظك في جية شهرزاد مملكتي هي اللي مكنك تفلتي مني. انا ماني خايف من كلام الناس نزل امري بسجن جوزك. الناس ايش هذا الناس؟ الناس بدو رعيان، ايش هذا كمالة عدد؟ انا عارف انك عاقلة وشاعرة ونديمة وسميرة ومليحة وحافظة ايام العرب وسيرتها، كان لازم تقدري حالتي. ملك ابن ملك ابو ملوك، ارض مملكتي بيت من بعد ذهب، ذهب سايل نعيم، طعام بساتي فواكه وكوارير معبي اشرار ونار. انا ابن نعيم اكثر من اللي بتحكوا عنه بالجنة. ايوه يديم عليك يا مولاي. ما مصدقة ان النعيم اللي انا فيه اعظم بالجنة؟ بالجنة كدلك يا سلم الله. واذا كان يا ملك الزمان ما تكون كدلك الجنة مبطنة بالذهب وستايرها منقوشة بالفاروز والقصب. الله العاقل يعذرني والله. ايوه اكيد يا صاحب الرأي السديد. طب نتفق يا سلم الله، نتفق جوزي يطلع من سجنه وتترك لشأنه. موافق، ما يخالف. وني ما اجعلك مرسال، اهديك هدية مني لشهزاد. ومهمتي تفهميها الحقيقة. انها وقعت في الشباك وما يقدر يخلصها منها سواك. يا عظيم. تحبي نبعت جوزها لمهندس في مهمات خارج البلاد؟ لا لا. هتحبي نساومه باللي يطلبه ويطلقها؟ بنحب انها تخلص منه لجلة الضالي. قالت عادت تقنعيها، وإلا أعطي أمر العبد من العبيد. إيه مفهوم مفهوم. الباقي معلوم يا مولاي. يبقى بالزوج والمعروف، وأنا ومملكتي وكل ما فيها ملك. هذه مهمتي. وبعد ما تقنعيه وتطمني الخطه إيه؟ تصبحي حرة ولا ترجعي هنا بالمرة. شو هالسعادة، وكمان يهدينا جاري. ما اقدر استحمل هالعطف الشهرياري كله. قلت اني جلالته بيعزك لانها دعات. ما يتوصف الوصف، يقلل من قدره وقيمته. يا سلام يا سلام، حقيقي يا شهرزاد عطف الملوك ملك العواطف. وين هي؟ قاعدة بعد ما قدمت لي روحها مع الموصلية. شو هالسعادة شو هالسعادة. لكن الشيء المدهش يا رشيد ان الموصلية صار لها قيمة كبيرة جدا. كيف؟ الموصلية مغنية الخصوصية، صديقتك في التلمذة وفقيرة، وانت اخذتيها اخت الك. وانا والله قدرتك زيادة وزيادة لما قلتيلي انك ما تفرقيها، بنت مؤدبة وصوتها مثل الكروان. وين هم؟ قبل اسمع، ليش انت مستعجل؟ الفرح السعادة من شانك يا ست قلبي. وشو اسمها جاريتك الملكية؟ يسلمها الله. ايوه ايوه، ايش اسمها؟ ايه وهيدا اسمع يسلمها الله. يسلمها الله. ويسلمه الله مولانا. واسمع كمان تحكي قصص وشاعرة وفنانة عظيمة عظيمة كتير وتصور كلها حياة. تصور انها مكسوفة تقابلك. انا كمان ورايا مشوار كريم. انا بعد ما كنت برمي العمر رمي بلدنا هلأ هون بمملكة شهريار مالي عادو غير الوقت. عاوز وقت بريد زمن لان كل دقيقة من شغلي شفت سوى رشيد. رشيد لا يا رشيد ما بحبك تفرح بالمال ابدا. اسكت يا شهرزاد. ثلاث اربع سنين بالشكل هذا ونروح بلدنا نصير ملوك. تصور من الشيخ المنافق ليه؟ شو اسمه الشيخ المنافق؟ ايش بضحك يا عيد من وين المنافق ليه؟ هو صديق مولانا شهريار قال له ادخل بعطى منقص المراوح الكهربائية المطلوبة لدواوين حكومة جلالته. والسؤال واحد مجرد اسأل. لما جاوب كان تمن الكلمة كام؟ صبر انت. حذر يا شهريار. رشيد بكره المال وسيرته وما بدي بالدنيا غيرك انت يا رشيد. ما بحب اسمع يا رشيد. اسمعي سألني الشيخ المنافق لي ايه المروحة الكهربائية تسوى قداش مصاري؟ قلت له حوالي 250 ليرة. تصوري قلت له هاي ما في غيرها. رد علي وقال لك 20 ليرة على كل مروحة والمطلوب 25,000 مروحة. تصوري رشيد يا حبيبي. الناس العظمى الاكابر المصاري ما انها عندهم شاب. ابدا ابدا يا حبيبي ما تحط قرارك فيهم الا بعد ما تجربهم. بيسعدونا يا شهرزاد. نمسك اعصابنا يا حبيبي ما نخليهم يفهموا ان من النوع هيدا اللي بتهزوا الفلوس. المهم انت سعيدة. انا سعيدة فيك انت يا حبيبي. اروح عندي مأمورياتي وعود. بيمكن اتأخر شوية. شوفي يا حبيبتي يا شهرزاد. قلبي حبك والله من اول نظرة يسلمها الله. مصلي شايفتك فرحان فوق ما بيتصور العقل. هيدي اختي من الطفولة يسلمها الله. يا هلا يا هلا بيك يا مصلية. هلا صرنا ثلاث اخوات شقيقة. تصوري احنا الاثنين شعور واحد وقلب واحد. تصوري اني لو زعلت مع رشيد وبيننا وبين بعض بيكون الزعل بس وما بقولها شي عن الخلافات. المصلية من غير ما تعرف بلقاها هيك مبوز بوشه. وإذا اصطلحت أنا وهو كمان من غير ما تعرف بلقاها فرحانة وحنوني عليه كتير وبحب تحكي وبتلغيه وبتغنيله. أنا بعد ما قعدت معاها شوي قلت لها يا يسلمها الله بعينيكي سر. زغرت لي كتير وهزت راسها قلت لها قولي يا يسلمها الله. قالت لما نصير نحنا ثلاثة. إيه والله هذا صار خير يا يسلمها الله. أروح أنا أصلح أوتار القانون وارجع. مع السلامة حبيبتي. قولي يا يسلمها الله شو فيه؟ ما بلاش نتكلم في الأسرار لأن أنا عن نفسي بخاف من شهريار. ليش؟ ملك عظيم وأكثر من كريم. أيوة طبعا والدليل هذا النعيم. قبل كل شيء حقيقي أنا قلبي مفتوح لك لكن بدي تحلفي لي يمين إن كل كلمة ناوية تقوليها ما فيش وراها غرض. أقسم لك القسم وممكن أرسلك أيمان وأيمان لكن أنا بحاجة واحدة أزيل من قلبك الشك واجعل عقدة الخوف من كلامي تنفك. وشو الحاجة هاي؟ سؤال تجاوبيني عليه ومن جوابك أنت تعرف السر اللي بيه. أي سؤال؟ لمؤاخذة شهرزاد قولي ممكن تحكيلي وتقوليلي جيتوا هنا ازاي؟ جينا هنا ازاي؟ كل اللي بعرفه ان الملك شهريار اختار رشيد جوزي لكفاءته وجينا من بلده. ايوه وجابكم مملكته. ويا ترى عارفه كفاءة جوزك رشيد ولا هذا سر عنك بعيد؟ شو؟ جوزي مهندس. بس حسب علي وما تنهري فيه الدنيا بيها من المهندسين كتير لكن يا شهرزاد عند جوزي وقف العداد. شو قصدك يا سلمها الله؟ مسكينة وبريئة لكن هذه هي الحقيقة. كفاءة جوزك انتي وشطرته ومهرته انتي وصيته ونبهته انتي. انا لكن شافني فين شهريار؟ ايه مصرح بالدنيا مندوبين جايبينها شمال ويمين، ولو شافوا واحدة وسحر الناس بجمالها وجدها تبقى المصيبة جاتها لحدها. ما سألتي روحك ليش شهريار موسعها عليكم؟ ومن ساعة ما جيتم وكل همه انه يسعدكم ويهنيكم؟ بدك الحقيقة؟ انا بستغرب، لكن تفتكري انه هذا السبب؟ لكن مستحيل مستحيل مستحيل والف مستحيل. لو ما كان بالدنيا رجال، واذا كان بده جواب انا فوق فوق خياله، فوق فوق السحاب. ايه وخطتك؟ خطتي حتشوفي حتشوفي انا شو رح اعمل. هاي ضربة رشيد، وهو قال انه بيتأخر، رح بفتح انا الباب. ستي هذه إكرامية كبيرة، فإذا كان طويل العمر بيأمر إن احنا نوضع هنا تلفون، فمعنى هذا إنكم صرتم وكأنكم من آل شهريار. أنت ما بتفهم عربي؟ لا أنا بفهم كلام مولانا فقط، وجلالته أمر بيصير التنفيذ حتما. شو اسم حضرتك؟ عباد. أنا الخادم الخاص لمولانا، وخويا ابنه الأمير عبد الله. خويا؟ خويا يعني شو؟ يعني أخوه. الأمير يتولد يوضع معاه من أولاد الجواري والمحاسيب أمثالنا العبيد 10 أو 20، ونكبر معاه، يعني نكبر مع الأمير ونتربى معاه، ناكل معاه، ننام معاه، بيصير له في الدولة مكانه، بنكون لنا مثله ولنا مخصصات وياه. يعني بالاختصار ما تبص اللوني وتكلمي على اني عبد وسيد في وقت واحد. اما مملكة. طيب يا عبد يا سيد في وقت واحد، اتفضل من غير مفروض. قهوة. يا شيخ النافق لي. يا أمرك يا طويل العمر، خادمك وعبدك. سممت عملية مراوح. الله يطرو رشيد بك وضع للسعر. أنا أمرت ما حد يدخل بالمناقصة غيرك من أجل رشيد يا منافق لي. نحن مستعدين نورد المراوح ذاكر يا طويل العمر. أنت طبعا شفت بالمناقصة مكتوب كلمة مروحة، مروحة فقط، ما في جوارها كلمة ثانية لا كهربية ولا ميكانيكية. مفهومها مولاي. أحب الملك خدامك وعبدك وعبد عبدك. المروحة رسيت عليك ب25 جنيه. يعني إذا سلمت أنا المراوح بكرة أستلم شيك ب625,000 جنيه. بنعطي أمره. والله المراوح جاهزة؟ جاهزة يا مولاي. عز الله شهريار وآل شهريار. انتهينا منها. أمر مولاي. تجعل رشيد من باكر بأمري يعمل مشروع ندخل تكييف الهواء للقصور ونبتدي بقصري هذا، وهو يكندس القصور وحده. كلكم تكونوا كندسين. أحب الملك خدامه وعبده وعبده. نعم يا رشيد بيه. ايه الحكايه؟ وين شهزاد؟ امبارح بالليل لقاها نايمه معاكم، واليوم انتوا معاها بالحجره. هي مخطمان؟ انا عندي لها اخبار تجنن. نعم يا رشيد. تعال. حكيت لك عن المراوح. ايه، وقلت لك انها رست على الشيخ المنافقلي المروح الواحد ب25 جنيه. ايه، وسلمنا المراوح النهارده. المنافقلي استلم 625,000 جنيه واداني حقي لاني انا اللي وضعت السعر. اعطاك 50,000 جنيه. اما مملكة وجايب لك مروحة هدية، تفضلي. ايه؟ شو هذه مروحة ريش ما بتسواش قرن. محاذة القبول، الملك قال من حقه يصرف الفلوس، لان المسؤولين ما كتبوش جنب كلمة مروحة مروحة كهربائية. ذلك كلامي يا شهرزاد. انتهى كلامك يا رشيد؟ ايه شوفي شو بكي؟ واحدة من اتنين. رشيد انجى بنفسك، انجى بشرفك يا رشيد، يا نسافر هلأ على أول طيارة نحن الاثنين، يا أتركك وحدك. نقعد. اقعدي يا سلمها الله، اقعدي يا موصلية. نجعل مننا مؤتمر ونبحث الأمور، وما تكون قراراتنا عصبية مثل قرار شهرزاد. ما تتعجل يا رشيد، هالحين بسمع وبعطيك رأيي في الآخر. شو تبحث يا رشيد؟ المسألة باينة مثل الشمس. خليني معك، ايش رح نخسر هون يا بنت الحلال؟ مفيش فايدة، احنا بنحكي في ناحية وهو فاهم من ناحية تانية. معلش فاهم اللي بفكرك، فاهم اللي بفكري وممتنع عن اننا نسافر. ايه هاي هي اعجب من كل اللي حصل. ما تتكلمي يا سلمها. ايه حقول ايه؟ وانت يا مصلية؟ طيب قلي انت شو فهمت؟ فهمت رفضك دخول التلفون. فاهم ليش رفضت؟ فاهم. ليش؟ لان الحكاية فأست، وفهمت ان كفاءتي وعبقريتي ما هي الا جمال شهرزاد. فهمت وقاعد، فهمت وما انت حجزت باول طيارة. لو تصبر شوية يا شهرزاد وما تكوني عصبية، نحن هلأ فهمنا انهم اصطادونا بشباك المال والمركز، وانا سمعت خمس الناس هون ما بتتكلم وتزعق وتستعمل خناجرها مثل العالم بكل الدنيا. الناس هون بتتكلم بالعيون، وحتى من خوفهم من همس العيون معظمهم يلبس النظارة السودة شديدة السواد، لجل ما ينقال عنه انه بص بصة معناها كذا وتفسيرها كيت. لكن انا فهمت اننا بمملكة اسمها على مسمى، المملكة الشهريارية، مملكة الفساد والرشوة. ودليلك يا رشيد معاك 50,000 جنيه، ايش تقول فيه؟ يسلمك الله، يا يسلمها الله. الشطارة العظمة انك تفضلي هون ورا الجدران، حتى الفراندا ما تطلعيها. حد بيجبرنا على دخول بيتنا؟ عم يكسروا السقف ويتدلدلوا بحبال ويخطفوكي؟ شهريار حكوله عنك انك جميلة، وهو ظن انك مثل التانيين. لا، هو حيشوف الحجاب المطلق. بتوريهم انت يا شهرزاد انه فيه بالدنيا شرف عربي، شرف احد من حد السيف. لكن هذا جابك هنا عشان نوال القصد وبلوغ المراد، وانا نفسي جابني جارية هنا عشان افهمها انها بعطف السلطنة بقت فوق معاني العز والهنا. امتى؟ رشيد يسلمها الله فرحتني بكل شيء، يسلمها الله في موقف عصيب. هو بعتها تفهمني حسب جلالته ورسالته انه بيساومني، بيساومني انك انت تاخد قديش وتطلقني. امال انت فهمي شهرزاد تساومني على الطلاق مني؟ انا اتحداه، وما دام الحكاية هيك مستحيل نسافر. نفس كلامك نكرره، ما تاخدش اي قرار عقل. يا جماعة يا جماعة، المسألة بدها تفكير وتقليب رأي وتدبير. العقل والتدبير هم نكلفوني بعملية تكييف الهواء بقصر جلالته، بنخلص العملية وناخد المصاري، وانا ممكن اطلع 1,000 حجة من شان نسافر، وانا المسؤول. ونصبح بدال ما يخدعونا نصور لهم اننا خدعنا، وبالعملية نكون نحن اللي خدعناهم. يا إما هيك يا إما تسافري أنت يا شهرزاد وتتركيني. لا يا رشيد، إذا أنا بعدت عنك لحظة بتصور إنهم. خليها الله ولا يهمك، بس الباب ما ينفتح إلا إلي، وأنا من اليوم بعمل صداع أكيد مع أخو فصالي اللي عم بيقولوا عنه إنه بيتصارع معاه على السلطة والملك. شهرزاد اطمني. نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البادية والمشارف، مشي على الأزهار واتحل على شهريار ومتعوا بالعواطف. نسيم الليالي يا طايف يا طايف يا طايف يا طايف. نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البادية والمشارف. طيب يا طيب. قهوة قهوة قهوة قهوة قهوة قهوة. شيخ منافق اسكت يا رشيد بيه، انت ما ملاحظ ان الامراء كلهم موجودين بحضرة مولانا شهريار؟ ايه انا بريد اسألك عن اخوه فصالي، شاور لي انت عليه لاني بريد اكلمه في مسألة خاصة. الان؟ لا بعد جلالته ما يغادر في الصالون. شايف الصالون من اول والاخر في ناس واقفة وناس قاعدة فوق الكراسي. نعم. وهذا هو اللي جالس على الارض وعم بيتهانس مع مولانا طويل العمر. ايه هو هذا فصالي اخو جلالته. اسكت. مولانا نام واقف وبان عليه غضبان. دول مش كل يتفضل في جلسة خاصة بيني وبين الامير فصالي. يخليك بالباب يا وش الغراب، ما مدريد لا قهوة ولا غيره ولا مخلوق يدخل علينا، بنتكلم في أسرار. ايش خوي ايش ايش الحكاية يا فصالي؟ بعرض أمور هامة عليكم طال عمركم. أمور كثيرة؟ مهمة. طيب خليك بالباب يا عباد، لأن بريدك بعد ما يخرج أمير فصالي وما أحد من أولاد يدخل. اتسمعوا الطاعة يا مولاي. خلاص خلاص سيدي خلاص خلاص وقف الابواب، ما حد غيري وغيرك في المكان. قل لي. لا قل لي انت. حقيقة الهمس اللي بيدور والاشاعات السائرة. انا اللي طالب اجتمع بك فيبقى الكلام لي. فرصة اننا ننفرد، لاني لما سمعت الكلام عايز احقك فيه. وانا رحت فين؟ انت اللي شاغل روحك في الفضايح. صالي صالي حقيقي انك بتسمع في حقي كلام وما بترده وبتطرق كلام السوء يمر بجانب ودانك ولا تتكلم. حد قال لك عني قلت بخصوصك شيء؟ كوتك لما الكلام بيتهجم على سمعتي. فصلوا فصلوا انك بتسوي الامور من تحت لتحت لازلي تهدني وترص بروحك بدلا مني. حقيقي الكلام هذا يا صالي؟ بتقول جلالتك ان في بعض فسر سكوتي بالمعنى هذا اللي راعشك وخوفك؟ مين هم اللي فسروا كلامي؟ افراد العائله. شهريار. من كون انا غضبان غضبة، ومن كون كلام الناس وتهجبهم على سمعتك، كل الكلام اللي بنقال فيه حقك صحيح 100%. صالح. لكن ليش انا حضرت هذا الاجتماع وقعدت تحت رجليك واظل ابعد تحت رجليك على الارض؟ ايش هذا؟ كفاية مني هالفعلة، رد على كل الاشاعات. انت الكبير وانا الصغير، فصاحب الامر وانا المطيع. يعني ما هو صحيح اللي بيقوله؟ ما هو صحيح بالمرة، لكن هل يرضيك؟ هل يرضيك انت اللي حاصل مملكة تسير بدون ملك؟ ولا فهم يا صالح. انت انت غارق في ملذاتك في سهراتك وقلواتك. كيف هذا؟ انت صرت جثة لا حياة ولا خشة ولا خوف من سمعة، واكثر من هذا الخراب اللي حل بينا. صالي صالي صالي انا مالك انا مالك نتناقش المسائل كده نتناقش يا حاجة حاجة. اي قلي مجنون انت حيوان عجايب. ايش ما تفهمني عجايب؟ والله والله حصلت معك يا آل شهريار. قلتوا اهل البلاد نزلين فينا حاسفين حصد لان ربنا اعطانا الذهب من غير حساب. خدمتكم يا آل شهريار ورحت كل قبيلة واخترت منها فتاة وتزوجتها من شاركم انتم. سكت عقارب الحصد في قلوب القبائل وضمتها بالمصاهرة وطاعتكم يا شهريار. خفتم على اسراركم من اهالي بلادنا المتنورين والمتعلمين. انطلقت اتجوز من الاجانب من بلاد اللي حوالينا. ادخلت الاجانب في بلادنا بكافة ووفرة. اصبحت الامور بايديهم. خدمتكم رجعين تصور وتنتقلوا. ايه كشر خيرك ممنونين. ممكن تكف عن خدماتك وتفضل ملك وكفاية مصاهرات؟ كفاية يا شهريار. وانت تصبر ناشي حكاية المرأة شهرزاد اللي سحرتك وأبجدتك كل الفوار. شوف حريمك كلهم اللي كانوا متخاصمين أمهات أولاد وجواري وسراري اتصالحوا بيجتمعوا بيعملوا اجتماعات، ونحن ما فاضيين لمؤامرات الحريم يا شهريار. الكلام اللي بنقال عن سحر جمالها وصحة شبابها زعل بروج عقولهم تطير. طب واش تاني غير شهرزاد واجتماعات الحريم يا صالح؟ كيف توافق على هالتدليس والعمل الخسيس اللي تم بموافقتك وعلمك وامر؟ واش هو هذه المراوح؟ كيف؟ برضو حريش ملونة يوردها المنافذ لي لحكومتك بخمسة وعشرين جنيه. ويورد خمسة وعشرين ألف مروحة. هذه نكتة الدهر والله. كيف؟ حضرتك أمرت بوضع اللي بيتكلموا عن تبذيرك وسفهك وتبذيرنا كلنا وسفهنا بالسجون. الناس اللي برا الشعب كله بيتكلم بموضوع المراوح. أنا قاصد أعاجب المسؤولين بالحكومة. ليش يكتبوا يا الصالي توريد مراوح؟ ليش ما كتبوا مراوح كهربية؟ على فكرة ما للناس تتكلم، الحكومة وإحنا اللي بنعطيها من جبنة الميزانية. مالنا إحنا أحراسي. هذا حق. لكن خصومنا ما بيقضوا هالحقايق وبيقول عننا إننا ما نصبح نكون حكام لهذا الشعب. أرجوك يا صالح لا تصبر أمامي هالكلمة الملعونة. الشعب لا الشعب. العظمة إننا نقر بالواقع ونعترف إن في شعب ببلاد، بس كيف نجعله غير فاهم إن له حق من الحبوب للمصاحب؟ جتلك الحكاية دي عالطبطاب، لكن لازم تعرف إن الناس لها أولاد بتتعلم. ما من قبيلة إلا وعلمت بعض أولادها وأذهانهم بتتفتح وبيسفروا وبيكملوا التعليم وبيشوف الدنيا. غلط السياسة غلط، واللي وضعها مجنون. لأن أنا نفسي أنت نفسك الشهريات كلهم ما تعلموا. كيف نعلم غيرنا بمالنا؟ لازم ما يفوروا علينا. هذا غلط يا صالح. شوف يا شهريات إيش؟ شوف أنا عن نفسي غير راضي ومتأكد انك ما تصلح للملك. متأكد. لكن اي هزة بتحصل تغرقنا كلنا. انا كنت ساكت على وجودك كما لو كنت قابض على الجمر، فاعذرني اذا تدخلت في المالية ومنعت عنك الا مخصصاتك. منعتش؟ لا زيادة لا، لان الدولة ذاتها مديونة للي بيعطونا المال. هذه واحدة. والثانية شهرزاد وجوزها يسفروا حالا. في سبيل وجود شهرزاد انا موافق انك تتصرف بكل شيء. بتريدوا تحبسوا دمي؟ اتركوني اتمتع اليومين اللي عايشهم وسايب لكم الدنيا تنجعبوا فيه. اتفضلي مع شعبك. تفضل الشيخ. اعوذ بالله كننا الوحدي بس اللي بتمتع. اعوذ بالله مش عاوزينكم بالك اعزائي بيريدوني اتصوف عن المرأة خلها الله يخوي وعن الجمال وعن شهرزاد. ايش شوفوا يا أصحاب السمو من آل شهريار، اللي بدكوا تخلصوا من فصالي ومن مشورة فصالي، وبدكوا يفضل لكم الدابة اللي اسمها شهريار ويفضل ملك عليكم من شان يعطيكم بسخاء. أنا أحب أسألكم سؤال. النعيم والمشارب والليالي والملذات تحبون تتمتعوا بها سنة أو اثنين فقط، ولا تحبوا تدوم لكم طول العمر؟ عظيم جدا. يعني لجل تتمتعوا طول العمر لازم تسيبوني أمنع عنكم كارثة بحاجة واحدة. المخصصات بتاعتكم هي ما تنقص. المخصصات هي ما تنقص ولا تقل، لكن زيادة لا، ثلاثيات على الحساب لا. الدولة مديونة يا أصحاب السمو. جوالب الذهب بأيدينا قلت، وشهريار باقي ملك. يا أخبيه، أي هو تحصل فينا كأفراد أسرة واحدة تجعل الوحش اللي اسمه الشعب يصحى ونرجع تاني كما كانوا جدودنا رعيان عند المشايخ اللي حوالينا. اتفضلوا يا أصحاب السمو. كل الخلايق يا زلم عشتنا صارت مملكة، والشهر يرنحنا الخدم فازعل أخو بالمعركة. كل الخلايق يا زلم اسمه وكله يحتشم، كيف عليه الفزلكة. خير ان شاء الله يا سمو الامير. خير يا ادهم خير طبعا. عملت ايه مع شهريار؟ تفتكر انا عملت ايش؟ فهمت عواقب السفاهات والنسائيات اللي الصحف في تركيا كل يوم بتكتب عنها. بيقولوا عنه انه الوحيد اللي اذل شهرة السلطان عبد الحميد في الحيوانيات والبهيميات. ما اعبط حضرتكم يا صهر يا ادهم. كيف؟ نحن من مصلحتنا ان شهريار يكون دابة ويظل دابة. وسمعة الاسرة من آل شهريار؟ هذه مسألة بسيطة. انا ناوي اشتري صحف في جميع عواصم الدنيا. اشتريها بالمال واشتري كتاب ومطابع ودور نشر واصرف معاشات سرية لكل من يكتب عنا مليح. لكن ليه كل هذه الخسائر؟ اولا نتركه في حيوانيته وفي سمعته، فاظل انا امل الناس في بلادنا مع اني متمسك بوجود شهريار ملك اكثر منه. لسبب بسيط، هو اني اقدر عن طريقك اعمل مثله مجاول، وعن طريق الصحف اللي اشريها بالخارج ودور النشر شهريار لابد يفرح جدا ويعتبرني منقذ سمعة وشرف بلاده. هنا نضرب ضربتنا، مجاولات باسمك بملايين ملايين الدولارات، وعليك يا حظ ان تودع باسمي هذه الملايين في مصارف سويسرا ولندن ونيويورك باسمي وباسم اختك زوجتي الغالية. سمو الامير انت والله ملهم. اما الشعب فمجموعة من القبائل التي يقال فيها حكمتنا الخالدة فرق تسود. ولنا المال يا ادهم، وخليه يفرح بشهرزاد. شو هذا اللي بتعمله؟ كلمني يا رشيد. بعد مصاري يا شهرزاد، ذهب بنكنوت بالالوفات بيغروك بالذهب والثروة يا رشيد، وحالا تنسى أخلاقك وقيمتك الغالية. اسمع يا شهرزاد، اسمع يا أسطورة. سميتك بتاعت الأسطورة الخيالية شهرزاد ألف ليلة كانت أعقل منك وأحكم. هيك يا رشيد؟ اي نعم، لأنك لو كنت حكيمة كنت عرفت أن الأقدار ما ترضى للعباد بهالظلم وهالسلطان الذهبي الفاحش. الأقدار؟ شو اللي حصل يا رشيد؟ يسلم هلأ. نعمين وطوع اليمين. ايش بتعرف عن الخلافات بين شهريار واخوه فصالي؟ موجودة، والعقدة بينهم معقودة، وكانت اليوم بينهم بالقصر مؤامرة، والامرة كلها عملت مظاهرة. شهرزاد، ربك اللي واهب جمالك لكي تدخل لجلي يحميكي. وخلافهم رحمة بالنسبة للعباد وإلي وإلك. شهريار بيريد ذهب زيادة عن المخصصات، وفصالي يمنع ويدبر ويوفر. يعمل ايش شهريار؟ كلفني اوضع ميزانية كندشة للقصور بتكييف الهواء، وهو نفسه من خلف الستار بيكون المقاول، وقال لي اوضع باسم شركة وهمية 400,000 ليرة. 400,000 ليرة ملك ويسرق من ميزانية دولته؟ هي الفقراء المنحرفين بيصيروا قطاع طريق، والملوك المنحرفين قطاع دول وعروش وميزانيات. ولسه صورة العمال اللي من خوفهم منها وضعوا بالسجون الرجال. احكيلي، طمنيني وطمني شهرزاد من شان نقعد لحد ما تخرب. ايه حكاية طويلة اللي خلتني بالشكل هذا عليلة، وجوزي واحد من العمال المسجونين اللي طلبوا بحقهم لانهم مظلومين. اتركيني افتح البشارف. اتفاقية جديدة. رشيد بيك ضيف كبير ما يحب ذكر اسمه الحين جاي يتعشى حداكم الليلة. قول يا رشيد. قول لا عريضة بالسلط. رسالة رشيد بيك، عندنا الستات ما تتدخل بشؤون الرجال. نعم يا رشيد بيك. رشيد بيك ممكن يروح القصر ويتصرف، لكن هيدا البيت بيتنا وما بنحب حدا يجينا هون ابدا. اتفضل ارجوك ما تخليني اتطرق في الباب بوشك. اتفضل. طيب طيب طيب اجي انا معك لعندكم نتصرف. اتفضل اتفضل. اقفلي الباب يا موصليه لما يوصلوا بس لاخر الدرج. عم انك اقفلي اوعي انت. وبعدين يا صخره ما في غير هيك معامله المثل. يسلمها الله. تسلملك الفم يا حره وقت القصول والجد. انا قلبي جد من وقت ما قلتي لي اني في خلافات شديده ما بين آل شهريار وحكايه جوزك المسكين وسخط العمال. أيوة. والله اذا كان اشوف اللي انا شايفاه ما بظن ان في مخلوق يقدر يرفع صوته بهالمملكه. حبيبتي يا موصليه انتبهي لي شوي. الاسره هذه ما هي معزوزه والارض تحت رجليهم مهزوزه. عمر السخط وحده ما يوصل الناس لنتيجه. حبيبتي انت ما تعلمي ان بالعام الماضي قامت هنا ثوره حقيقي يا يسلمها الله. الا حقيقي هذا حق وحقيق. هذا تاريخ مثبوت ودقيق. راجل حر قام بثوره وقامت معاه رجالته الحره. وغير هذه الثوره كانت ثوره ثانيه هناك ضد شهريار الخسيس بالجبل قامت. تحكي جد؟ وجد الجد وتاريخ ما يجهله حد. وكمان غير دول الكل عارف انه حصل ثورة ثالثة بالمصايف. ده الناس يا شهرزاد عارفة ان جوا قصورهم اسرار لو حد نطق بيها يكون صانوا بالنار. على ما هو حادث بالقصور من عار. عجيب. والناس عارفة؟ اسكت يا شهرزاد الا الكيل طفح وزاد. لكن اللي بدي اعرفه خير المعرفة كل آل شهريار ما عدا الامير فصالي ساكتين. الامير فصالي ما هو ضد شهريار ومع الخلق ولا هو ضد الباطل ومع الحق. الامير فصالي بيحاول انه بدال ما يحكموا البلاد كمان سنة ولا اثنين ليمكن حكمهم في العباد ليوم الدين. وهو ثعلب ما حد يعرف له مقرب. يقابل الناس بغاية الادب ويعمل قال انه من افعال اخوه شهريار في غاية العجب. لكن المظلومين والسيرين والمغلولين من كل آل شهريار اللي ينعدوا بالألوفات ما في غير الأميرات. والأميرات مظلومين ليش يا سلم؟ واقصد بالأميرات ما هم بس البنات. لا الحريم كلهم اتوضعوا لظرف لئيم وعايشين مساكين في كرب وجحيم. أقدر أفهم يعني شهريار محرم على شباب البلاد إن حد منهم يتقدم لخطبة أميري لأنها من الأسياد وفوق مستوى العباد. والأمرة أولاد عمهم مطلوقين بالبلاد عبسين بيها فساد وسماسرتهم بيدوروا لهم على البنات الجميلات ويختاروا نفسهم منهم الزيجات. أما عجيبة إيه وشبان البلد الضباط والمهندسين والطيارين المتعلمين هدول أيوة إيه ليش ما يسمحوا لهم بالجواز من الأميرات؟ هذا اللي بتقوليه حل سعيد ورأي سديد. لكن شهريار وضعهم بالنار وبظروف تستاهل العار وبيقول لهم انتم بالنار وما بدكم تتحرقوا وما في غير كده وينفلقوا. مساكين حرام. حرام تقولي حرام؟ بلادنا اللي نزلت به حدود الحرام والحلال قضى على الحلال فيها حاكم استغنى عن كل شيء بالمال. والمهم يا يسلمها الله ايوه انت عن نفسك ايش اللي ناويه شهريار وهداك اللي رشيد به من شان تميلي له عقل شهرزاد وطلعت حرة وأصيلة وقيست على عمرك وكشفت لنا كل هذه الحقائق. لميلي وكونوا يسترد ثاني مش معقول ولعبتوا الثان وإحنا كمان أصبحنا في خطر ومحاصرين لا بنقدر نهرب مالنا ولا بنقدر ننفذ بجلدنا. ايوه ايوه فعلا مصير ارتبط بمصيركم وما بقدر بعد عشرتكم أعيش مع غيركم. طيب والعمل؟ احنا اولا لازم نمكنك من انك تطلعي جوزك من السجن وترجع لمحلتك حرة لاني شعرة اني لابد نعمل شي بهالمعركة لابد لان ان ما كان ينشغل شهريار بخطر معنى هاي انه يقتلني لما يتأكد اني افضل الموت من نظرة بوشه واما اقتل روحي اذا ابتدى يعذب في رشيد. عظيم. اذا جوزك مهم الاتصال بالعمال المظلومين. هذه جوالة ما ابدعها جوالة لكن ما يتم منها شيء الا اذا ذهبت له وقلت له ابشر شهرزاد لك مياله. طيب اسمع يسلمها الله. ايه نحن بدنا فرصه للتفكير والتدبير ونقدر نحكم لعبتنا وينجحنا في لعبتنا. يا موتنا ارواحنا بايدينا انت تروح تعمل ايه يا شهرزاد؟ اسمع يا مصرية. ايوه تروح وتقوله ان اللي بتعرضه على شهرزاد شرف كبير ما حدا يقدر يحرم نفسه منه، واني انا موافقة وفرحانة كتير، وكلام من هيدا اللي بيعميله نظره وفشلق له مخه. بس اسمعي، في شرط واحد، يعطيني مهلي ادبر روحي مع رشيد، يعني يصبر علي 6 شهور، يمكن ينسى او تحصل له حاجة، او احنا نقدر ندبر امورنا. المهم نبعد عن روحنا نقطة الخطر، بعد ما يطمئن اني بعيد له يسلمها الله. تدبري بيننا وبينها واحد او واحدة من الصاختين على هالوضع الشائع. ما تتصوري قديش انا سعيدة لما اشوف شهرزاد تكون لحرية بلدنا شهيدة. اعاهدك يسلمها الله، وانا عربية، ما بهم اني البس المشلح مثل شهريار لاجل ما اكون عربية، عربية مخون العهد. وتقولي هلأ لأجل ما يفرح بهالكذبة ينزاح شبحه عنا مرة ولا يزورناش الليلة مثل ما كان ناوي. يلا يلا يسلمها الله يلا. وطبعا لما تقولي له ان هيدا الأحسن، ايه؟ بدل ما تحصل فضايح، لأن ما في حاجة بتتخبى. لو عملت برشيد بيك أي ضرر، البلاد اللي حوالينا كلها تعرف انهم سجنوه وعذبوه وخطفوا منه مرته. هذا الكلام يدخل عقلك. وصلية يسلمها الله. قوموا قوموا ارقصوا. ايه خير خير يسلمها الله. ايش هالفكرة اللي لمعت بعيونك يا شهرزاد؟ اسمعي اسمعي، ايه؟ انت تقولي شهرزاد بدها تزيد المهلة، ايه؟ مش عشان تخلص من رشيد بيك وبس، لا، لانها بتطلب منك تحلف بحياة حبك لشهرزاد وجنونك فيها، وما حتكذب. تقولها شو السبب في عدم استحواذ واحدة من زوجاتك عليك، لام خوالد ولا ام معروف ولا ام فزاز ولا الجواري ولا غيره. والله فكرة. لو قلت لها عن شوقك لكل واحدة قبل الجواز، ايه؟ وسبب انصرافك عنها، لو تكلمت بصراحة شهرزاد توافق توها على الطلاق من رشيد وتتجوزك فورا. قلت كيف يا شهرزاد؟ عظيم والله. على هيك بتردك قبلي؟ مستحيل مستحيل مستحيل، بس رح تشوفي شو رح بعمل. شهرزاد ايش كل هالتفاكير النيرة هذه؟ حتى تبرد ناره، تبرد ناره وتجعلها تعرف اخباره واسراره. نسيم الليالي يا طايف يا طايف بين بدياوي المشاهد، نسيم الليالي يا طايف يا طايف بين بدياوي المشارف، مسي على الأزهار وادخل على شهريار ومتعوا بالعواطف. نسيم الليالي يا طايف يا طايف يا طايف يا طايف، نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البدياوي المشارف، مسي على الأزهار وادخل على شهريار ومتعوا بالعواطف. نسيم الليالي يا طايف يا طايف يا طايف يا طايف. ما فكري خادمك المطيع يا طويل العمر. والله اتركني مع رشيد تروح تدشس لي على سموه، لاني سمعت ان عملية التوفير اللي ما هو فالح الا فيها بدي يؤجل موضوع تكييف الهواء بالقصر. ما معقول جلالتك تبعد من غير كندشة؟ هاشر. اما المين غير جلالتك يحتاج للهواء والفرفشة. انت تهيت مع رشيد على المبلغ اللازم للعملية؟ ما قال لي رشيد بيك عن تكاليف. اي اصل الاصول يا مولاي؟ انا معي بيان عامله بكل الاصول. ايه قصر هذا اولا طبعا. تتكلف يا مولاي عملية الكندشة. رشيد صار مننا يا شيخ منا فكري. كلمة كندشة اصلا من كلمة تكييف الهواء كتير. وانا يا مولاي على رأي العبارة اللي عم تقول الناس على دين ملوكهم. الله يا رشيد، الله يعلم قديش انت عزيز علي. من حظي انا عارف ولا متعط جلالتك علي. بتدري يا رشيد؟ نعم. انا عندي قرار وسر الشيخ منافق لي. الا تمام يا مولاي، حق والله ما بتقول. انا لسه ما قلت شيء يا ادم. انت ايش انا قلت عشان تقول كده؟ انا عندي قرار يا رشيد ما ممكن أقبل أسمع أن بنت من بنات الأسرة تتجوز إلا إذا كان أمير من آل شهريار. ما ممكن أقبل طبعا. الموت ولا عار إن واحدة من بيت شهريار تتجوز إنسان من قبائل أو من موظفين. يا للعار، عندنا تموت الأميرة عانت ولا يحل بها نسب غير شريف. ومع هذا يا ريتك ما كنت متجوز يا رشيد، وأنا كنت أجوزك أميرة من العائلة. هذا الشرف كبير، ما أقدر أعبر عن فرحتي به، بس مرت يا مولاي. شهرزاد، ما بدر الصلة لمنكم؟ حب العبادة وعهد حتى الموت على الإخلاص يا مولاي. وليش أنت رجعت المسألة هذه يا رشيد بيك؟ الله الله الله، الشيخ المنافق بدي يعرف كيف بصوتي. فعلا نحن في أمور الزواج محظين ورجعيين لأقصى ما. وليش ما تتطور؟ قول لي يا شيخ المنافق ليسن مولاي، انت لازم تسمع اذاعات وهيك من الكلام الفارغ اللي ملخبطين به الجو الجماعة اياهم. كلمة رجعي وكلمة تطور هذه الكلمات. اخذ من كلامهم المفيد واترك السيء. اي والله والله ما بكلامهم كلمة واحدة بتفيد. الله الغرض ما تفكرون. ايوه يا رشيد بيك، ليش ما تكون مثل مولانا متطور وتقدمي؟ يا شيخ النافق لي، انا اللي راح ابشر. تمام، احبك يا مولاي، احبك وعبدك يا مولاي. تقدمي يا شيخ النافق لي. الزواج اولا بترفع من شان اللي بيطهرهم يا مولاي، وثانيا بتجدد حياتك وبتضيف الى البشريه نسل شريف. قل لي يا مولاي، ايش يا مولاي، انت بتدري كم عدد اولادك وبناتك؟ لا والله والله ما بدري. اضمار الدنيا وظهرات الوجود، وكان الحقيقه من حظ رشيد بيك واحده منهم، وهو ما بيضحي بهيدي اللي اسمها ما بيضحي بشهرزاد، لانه بيعطيها الفرصه انها تضمن سعاده الدارين بانها تكون زوجة لمين؟ للي بتكون هي من نصيبه. ايش وش النكد عباد؟ لا بد من امر مهم، شاور يدخل. ها قل يا طري، يتكلف كندس شو قديش يا رشيد؟ 2 مليون دولار يا مولاي. ها ايش يا عبد؟ قل، ما في سبع على رشيد ولا على المنافق ليه؟ يسلمها الله وصلات. تنتظر. هيا يا رشيد، قلتك عم يتكلم؟ تنتظرني يسلمها الله يا عبد، ما تجعل احد يدخل هالحين. ها قلت قديش؟ 2 مليون دولار يتكلف كندشة قصرك يا مولاي. 2 مليون دولار؟ الحقيقة أنا جاعل بالأمر احتياط، وضع زيادة بالمبلغ حوالي 250,000 دولار. آه رشيد، ما هو فاهم القصد يا شيخ ابن فجلي. مولانا اللي بده يكون من وراء الصار مقاول العملية، وطبعا مولانا شهريار أعزه الله بكندش قصره من مال الحكومة، ولما الحكومة تدفع للمقاول اللي هو انت يا رشيد بيك وانا وغيرنا من خدام مولانا، لازم يكون المبلغ في ربح الك والي والغيرنا، والمولانا نصيب في الربح. يعني ممكن تجعل المبلغ 4 مليون دولار. كثير جدا. لا لا لا لا، 4 مليون دولار ما حد يقدر يراجعك. ايوه يا رشيد بيك، امر مولانا ينفذ. هذا قصر بينصرف للنور فقط 40,000 دولار يوميا، هذه مسألة معروفة لكل الناس، قصر شهريار. أمر مولانا. فضلوا مع بعض، روحوا لسمو الأمير صالح وما تجيبوا سيرتي. أنتم من قولين، أنتم من تعهدين، إن شاء الله مثل ما ريحتكم في صفقة المراوح تريحوني بكندس القصر. يلا خلاص. اتكلم يا سليم الله. ابشر يا مولاي، ابشر يا مولاي. ايش وافقت شهرزاد تتطلق من رشيد؟ بشرطين. لا بأربعة. المهم انه فين. اولا انت حرة. وجوزي بأمر التلافون حالا يكون خارج السجن. ايش شروط شهرزاد؟ قولي. اسمع يا مولاي. شهرزاد ست عادلة ورزينة وكاملة. ولجل ما تصير فضيحة بالقصور. طلبة مهلة ست شهور. ما يخالف. ايش ثاني؟ الثاني طلب لازم تجاوب عليه من قلبك. ايش؟ لانها ما تطلبه الا اذا كانت بتحبك. ما يخالف. ايش الطلب؟ تاج قصر من اللؤلؤ والمرجان. لا. بحيرات من الخمر والعطور كردشين. لا. ايش؟ لا هذا طلب انثى. وياك تعال وتنسى. ما يخالف. ايش هذا الطلب؟ قولي. تأمر بتركيب التلفون حالا لجل ما تصيب نفسا وتروب بالك. بدها تعرف بالتفاصيل ومن غير كذب او تأويل. السبب اللي صرفك عن كل زوج. السبب اللي صرفك عن ام خويله. والسبب اللي صرفك عن ام معروف. والسبب اللي صرفك عن ام فواز. ام عمرو وام عبد الله وام وانت عارف ايش. رايي والله ما بيهم. لانها تريد تستحوذ عليك وتجعلك ما تشوف غيرها بعينيك. لان كل الاسباب اللي هي بتسمحها لو فيها منها صفه بتحاول انها من روحها بتنزحها. اتركنا ما مش حالك. خلصت مهمتي وودعك بالسلامه يا مولاي. وضعيني ايه كيف؟ لا ايش سمي عندك يا سلم الله؟ انت تظل رهينة هنا في قصري. رهينة لحد ما اكلمها وتكلمني والاغيها وتلاغيها. ما غريب عليك انك تخون الاتفاق لان عمرك ما تحب سلام ولا وفاق. مو جايز يا سلم الله تكوني خدعة. مين على خديعتك يقدر؟ ها كان غير نصر. انت اللي عمرك ما بتخلص لانسان لانك ناكر للعهد نكار للجميل خوان. يسلمها الله. مالها يسلمها الله؟ انا عارفه متى يسلمها منك الله. يا ريتني صدقت فيه كلام الاميره بلوره بنت عمك العرافه اللي كريتك من كتر ما بيك من كد وسخافه. ايش بتقول؟ ويا ريتني سمعت كلام اختك الاميره فصه اللي هي من جمله فصوص من الفضيله ومترصه. اسمع يا ملك ولا فيك. ايه جاك تعرف شهرزاد بوحده من المخفيين هذول. أنا ما بحب أسمع للأميرة بلورة ولا الأميرة فصة بيحسدوني. أنت دائما تقول على اللي بينتقدوك إنهم بيحسدوك. أي والله. على أي حال أنا مالي شغل بهذا الكلام بالمرة. كيف؟ أنت وعدتني لو سلمتك شهرزاد أكون حرة تنفذ يا ضلالي وإلا أروح للي بيرهبك. مين هو هذا؟ أخوك ولي عهدك فصالي. يي عباد إيش يا وش النكد يا عباد؟ عمرك ما تطرد احد يكمل معه الميعاد؟ اولاد امير فصالي اخوه وبيقول لابد يقابلك الحين. هذه والله صارت حظيره ما هي دوان. المفروض اني استاذن ورتب له وقت مخصوص. ايش هذا؟ تسموه فتح الباب ودخل هو والمنافقين. هذا اظن القصر اللي مخصصه فقط لمقابلات الحريم ما تسميه ديوان يا مولانا شهريار. قل لي انت فهمها ايش؟ مملكة هي ولا نسوان خانة؟ اخرج انت يا عباد ومنع اللي انت وياه بنخويا من الدخول. مين؟ ابنك عبد الله ابن شهريار. ابنعني ليش يا ولي العهد؟ انت امير وانا امير. انت ابوك ملك وانا ابوي ملك. وملك الزمان ان احتمي به ابوي وانا داخل عليه. اخرج. اخرج الان يا سلم الله. ما تخرج يا سلم الله. ايش يخرج؟ انا جاي بخصوصه. انهي موضوعي واخرج. قبل ما تتكلم بموضوعك ليش رفعت اليافطه النحاس اللي على باب القصر؟ يافطه ومولانا امر بتعليقها ترفعها انت. اي يافطه يا عبد الله؟ يافطه النحاس اللي مكتوب عليها بالخط العريض قصر الملك. رفعها؟ ونفس الكلمه اللي قالها. ايش؟ كلمه نسوان خانه. سمعتها منه. رفعتها يا عبد الله بن شهريار. الآن أبوك هذا على ذمته 1830 زوجة، 1830 قصر وفيلا، ده 1830 عبد خصوصي، ده 1830 مجموعة خدم، ده 1830 مخصص مالي. وكان لما يأتي الليل يترك هالقصر الخاص بالديوان ويروح لأي واحدة منهم. من ساعة ما جاب رشيد وأهل بيته قعد هنا يقابل يسلم الله ويدبر مؤامرات لشهرزاد. تبقى اليافطة وحكاية قصر الملك غلط يا عبد الله يا ابن شهريار. ما معقول الأمير فصالي يكون كلامه بهالأسلوب وخصوصا مع الملك. لست ملوك؟ ينبغي تصبح ملك. هذه وقيعة. سمعت يا شهريار آل شهريار؟ لجل ما تتأكد انه بيشيع عن روحه انه فصالي ابن الخطاب. الله الله خوي. لكن وحق هذا السيد اللي بيدي عباد ما تبلغ املك. وانا وحق الله يا عبد الله يا ابن شهريار آل شهريار خوفي عليك وعلى كثير من امثالك الامراء العاطلين من المواهب ليدوسهم الشعب اذا صار، وترجعوا تاني ترتدوا لعصرنا القديم وتصيروا زمان وصمان لشيوخ القبائل اللي حوالينا. ما كنت اتعب روحي وانا مريض بالكبد وبالكلام وبالكبسه وبالكباب. يا منافقني يا منافق جلالتك. يقصد حبك الشديد للطعام اللي اصاب هضمياتك بالعطل. منين ادبر بالميزانيه 4 مليون دولار لكندش الجسر؟ مين يقول اني تكييف هواء بجسر واحد يتكلف هذا المبلغ؟ رشيد المهندس اللي بيفهم فيها الامور، لا انت ولا انا. رشيد بيك يا شهريار اخر من يعلم مثلك تماما. تقصد ايش يا فصالي؟ اقصد اخر من يعلم بالامور وبالميزانيات، اقصد الميزانيات. اذا كانت المملكه بحاجه الى ذهب كندشوا للقصر، انا قررت اقعد فيه 6 شهور. تسلم يا مولاي تسلم، وما دام تقعد وتدبر امورك بنفسك حتصير اول من يعلم. انت تقعد في مكان واحد 6 شهور؟ انت تطيق؟ ما بتقول ان بلادنا خربانه اكثر مما تتصور؟ يوم ما قلت انك تسحب وزاره الماليه من ابو رغوه وتتولاها بنفسك ظننا انك بتوفر من الحكومه، واذا بيك ما بتوفر الا من الملك. ابو رغوه صار يملك من اموالكم ضاحيه كامله في شمال ايطاليا، ما كان مثله ولا غيره ينظر لمصيركم يا تنابلة آل شهريار. صالح، ولكن على والله خايف عليكم يوم من طالب ميزانية العام الجديد ويوضع شهريار ايده وما يلقى كتلة ذهب واحدة. طيب لجل خاطر خوك شهريار يا صالح، بالله الله تنفذ لي هالرغبة، وبتشوفني قاعد ومنتهى الصبر والانتظار 6 شهور هنا بالقصر يا صالح. فهمني ايش حكاية 6 شهور اللي كل ما تقولها عينيك تبرق ليسلمها الله؟ صرح لي افيدك واخدمك حقيقي. ايه تقدر تقعدي هنا 6 شهور؟ ايه انت سمعتها منه بلسانه. ايه هو انا مسؤولة عنه وعن شانه؟ نورت علي يسلمها الله. لا لها افكار نيرة في بعض الامور. بسيطة لجل ما تعرف اني مني عدوك ولا قاصد الا منفعه العيله. جوزك المسجون يسلمها الله صنعته ايش؟ صنعته ايه؟ صنعته سايق، وان كان لاكبر وظيفه لايق. نحن نتحاشى سره ونبعد عن تواجد السيارات ونرفع قدره عن وظيفه العامل ونجيبه هنا بالقصر من شان تعاوني شهريار في الانتظار 6 شهور. اما نشوف. والله هذه فكره عظيمه يا صالح، لكن بتوضعه ايش؟ انا عارفه وفاكر اسمه على ما اذكر عبيد بن غالب. ايوه حق يا صالح، انت بكل الامور عالم، وحقيق اسمه عبيد بن غالب. ما تتكلم يا صالح. لا تاخذني يا عدي شهريار، انت انا مسميك ملك الجوارح. وانا ادري هالتحيه يا من عود يا من كنت يا حاسود. فملك الجواري ممكن اعين له بقصره وهنا وزير بنات، ويصير هو اسمه وزير شؤون القصر ومراته. يسلمها الله اللي بتدبر لك مؤامراتك يا ملك الجواري. ما يخالف، وان العرق دساس يا فصالي، وما اخذت من شهريار اللي خلف فصالي. ملك من السراري يا ملك الجواري يا ديب البلاري قلبكم نومية وثلاثة من السراري لو بمخصصاتهم تصرف عالدياري ما كان يبقى فيها جوعا ولا عاري لو بمخصصاتهم تصرف عالدياري ما كان يبقى فيها جوعان ولا عاري جوعان ولا عاري يسلمها الله وين ما شفتك عشانك وما هو عشاني ولا تقدري تعرفي قد ايه متوحشاني اخبارك وصلتني بحكيكي بلغتك صرتي وزيرة وتحكمي في كل اميرة ربك اللي عملها وحقيق ما حد صبر الا ونالها تصور بعرف بعرف جوزك صار وزير البنات إيه؟ وعرفت انه شهريار من فرحته عملها لان له بعد 6 اشهر راح شهر وباقي 5 شوف الايام بتمضي كيف مثل همسه وحقيقي امر لك انك تفوتي على كل نسوانه إيه؟ وانت بشطارتك اللي تعرفي سبب انصرافه عنها وسمح لك انك تقولي عنها بصراحة كمان انا جاي لالو يطمنك بهذه الاخبار كلها بالتلفون وكل ما فوت عليها الجاه زي المجنون بدك تعرفي ان تلميذتك شهرزاد تلعب لعبتها على الاخر ايه دومي يا مضحكة لولي تصدقي انه عمره ما سمع صوتي بالتليفون اذا كنت سايباه قافل على روحه وبيكلمك وسمعته هو بيقول لك الله يسلمك انا شهرزاد العربية اللي تفضل الموت ولا تفرط في سمعتها لا بكتير ولا قليل انا متأكدة 100% انا من اول يوم دبرتها ايه بس دبرتيها مع الموصلية وخليتها هي في التليفون شهرزاد تكلمه ويكلمها وانا معاها سامعة وقدام الورق والقلم كلامه منكتبه ونسجله واذا حيرها بسؤال اكتب لها انا بسرعه الله عظيم وهو فاهم انه الموصليه هي شهرزاد شو بك يا سلمها الله وجهك عبس فجاه ابدا يا شهرزاد قومي معي قومي اسمعي الموصليه وهي عم تحكي قومي قولي لي يا شهرزاد رشيد عامل معك ايش يا ترى على العهد ولا الثاني خان العيش اترك الجرح يا سلمها الله مكتوب انا مش عارفه ليش الرجاله النعمه تبدل عطفهم واخلاصهم بنداله مع انه عارف اني انا بخطر وان شهريار الملك بيكلمني وهو قاعد بقصره مشان يسمع صوتي ويلغيني انا ما قلت له اني مخليه الموصليه تمثل صوتي وتلعب دوري ايه؟ مع انه عارف وبيغيب يوم واثنين وثلاثة فين يا رشيد بنأسس بنك فين يا رشيد بنسوي عملية فين يا رشيد نرصف الطريق فين يا رشيد بدني دار إذاعة جديدة والله صدق اللي قال أذل المال أعناق الرجال الأميرة شهرزاد هو ما فيش في عبيدهم غيرك يبعتوه يا أخي رشيد بيك بيأمر إنك تلبسي والسيارة تحت أمرك وهو بانتظارك مع الامير عبد الله ابن شهرياض آل شهرياض ايه سلمها الله سيدي مليلي حلو خط هيدا ليالي شهرياض حقيقة والله وما هو وصف مستعار لكن قبل ما تبتدي في هذا الكتاب ليش قفلتي بوجه عباد الباب هيدا زودها كتير لا يا شهرزاد انت جازفتي واحنا الوقت مش عارفين ايه اللي هيحصل عباد هذا عبد الامير ابن الامة انا مو جايلالك ان عباد ده عبد الامير عبد الله واخوياه وايديه الاتنين شمال ويمناه هذا امير الفساد وهذا عبد جلاد والاتنين اخس طبع في العباد ده كفايه اسمه مفزع به الخلق في كل البلاد اسمعوا يا جماعة هو بعد ما اصبح شهريار قص المهازل وخراب الديار والمنازل اطمن انه بيغسلني وان انا اصبحت مضمونة له نخاف مني حقيقة صار تحت القصر ولجلك قرر انه يقعد 6 شهور بالقصر ملي ملي كنا اتفقنا اننا في الفصل الاول من الكتاب لازم بنعطي فكرة عن ظروف هالمملكة الشهر يا ريت. نبتدي. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتبي يا شهرزاد. كان يا مكان في زمن كأنه هذا الزمان ملك اسمه شهريار لبلاد ديارها أعز الديار جيرانها يخلصون لها الود والحب وصافي الجوار. وفي السنوات الأخيرة ظهر بهذه الديار كنوز غالية الثمن ومن يملكها كأنه بها يسيطر على الزمن. وكان هناك تاجر سمسار وفير الغنى والذهب والمضار وهو صديق حميم للملك شهريار. هذا التاجر السمسار اسمه يضحك البدو والحضر وهو غريب عن ربيعة وكنانة ومضر وهو من أباعد الأعاجم واسمه معروف بكل المعاجم. الأمر صار الأمر كان. إيش هالاسم؟ امروشو وامروشو مصرية. اعتبرينا من هالساعة دخلنا المعركة مع أبناء المملكة الشهريارية. أيوة يسلمها الله. الأمر صار الأمر كان. اكتب يا شهرزاد. هذا الأمر صار. أيوة. الأمر كان. عمل مع شهريار اتفاق بما بينهم من مصالح وصداقة ووفاق وينص الاتفاق على أن الأمر كان يكل كل الحل والربط في كل الكنوز بلا قيد أو شرط. هيك من غير ما ياخد رأي الأهالي وأصحاب البلاد. أيوة. ما تقطعيش أفكارها يا موصلية. قولي يسلمها الله. قولي لأني متأكدة إن هالكتاب ليالي شهريار اللي بنبتدي نكتبه هلأ رح يصبح وثيقة مهمة يوم ما يحاسب الشعب شهريار وهيدا. طبعا هو وأهل شهريار. إيه؟ نعم مليني. اكتبي يا شهرزاد. نعم. كانت المعاهدة والاتفاق بين الأمر صار والأمر كان وبين شهريار وآل شهريار أن الأمر صار يأتي بكل رجاله ليستولوا على الكنوز جهارا نهارا وفي العلن في نظير ثمن ما أبخسه من ثمن. لشهريار كل سنة ولآل شهريار كذا مليون ولشهريار فوق البيعة الليالي الحمراء الوضيعة منحة أمر صارية بديعة. يا بنات الأمر صار يا بنات الأمر كان يا بنات الأمر صار يا بنات الأمر كان خرجت مع شهريار شهريار ملك الزمان ملك الزمان. يا بنات الأمر صار يا بنات الأمر كان يا بنات الأمر صار يا بنات الأمر كان أرقص مع شهريار شهريار ملك الزمان ملك الزمان. انت وحدك اللي فاهم بالجمال والحسن عارف انت وحدك اللي فاهم بالجمال والحسن عارف وانت فراز الهوان من جواريك الحساب الحساب. يا بنات الامر صار يا بنات الامر كان يا بنات الامر صار يا بنات الامر كان ارقص مع شهريار شهريار ملك الزمان ملك الزمان. قول الله نادى المشايخ من الاهالي والمشايخ ارقصوا لنا دايخ من الاهالي والمشايخ وارحمونا انا قلبي سايخ غرقوني في الدينان في الدينان يا بنات الامر صار يا بنات الامر كان يا بنات الامر صار يا بنات الامر كان ارقص مع شهريان شهريان ملك الزمان ملك الزمان وكان يمكن مثل كل التقاليد الدولية أن يكون لهذه المملكة الشهريارية ميزانية معروف أن واردها من الكنوز كذا مليون بالضبط والكنوز أساسا ملك الشعب في المدن والقبائل والواحات وإذن فلا بد لتحديد ميزانية معلومة للمشاريع والإصلاحات ولكن الذي حصل يسمع الناس أن الذهب وصل فيفرق منه شهريار على العيلة وكل واحد من آل شهريار يأخذ منه شيلة ولا يبقى منه شيء للشعب الذي هو صابر على ما بلاه من فقر وكرب. أيها الناس يا كل من حضر نحن لا نريد أن نكون مثل أهل المدن والحضر نجتمع ونحن ما عارفين ليش ونتفرج ونتيجة ما فيش نحن نحدد يا أخ العرب يا تيبي اسمعوا يا قوم كلام الشيخ بروح جد يا تيمي قول يا بوح جازي قول قول يا قبائل كل القبائل باعت وفودها لك ولقبيلتك نظرا لمكانتك لابن مانع جدنا حلف ويكون حلف القبائل عظيم وضح بنريد نعرف الحلف هذا حلف القبائل ايش سببه وايش هدفه اسمعوا يا قوم اسمعوا كلمة بوح جازي يا قوم اسمعوني يا عتيبي قالوا آل شهريار ملك البلاد قلنا سبحان مالك الملك ويمكن الملك من يشاء قالوا ان شهريار عمل معاهدة مع الاجنبي اللي اسمه الامريكان الامريكان يعطيه خيرات بلادنا وياخذ ثمنها ذهب قلنا خير يوم على البلاد وعلى القبائل ايش اللي حصل كمل يا بوك جازي كمل يا بوك جازي بوك اللي حصل الذهب لآل شهريار الكلمة لآل شهريار الوزراء والحكام جميعهم من آل شهريار وإن الله ما خلق أصحاب خضوط في الدنيا وأصحاب مواهب إلا لآل شهريار مع إن هذه الديار ظلت العمر الطويل ترعى الجار وتحمي الدمار وتعلم الدنيا الكرامة والفخار وأصبحنا بسببهم ملوثين بالعار وصارت حياتنا من الذل والظلم والاضطهاد في دمار بسبب آل شهريار والله كلامك زين يا ابوي كلامك زين اقتنعنا يا بوح جاد واقتنعنا يا اخت العرب يا سلمها واصبحنا اليوم يوم حلف القبائل ايش الهدى يا تيمي عدد القبائل 8 ملايين راجل وامراه تكون قومة رجل واحد وشرفنا لحظوظنا ولبلادنا واشهدوا علي انا العتيبي أول من يخوض قصورهم بسيفي هذا ما تضحك فصالي انت يا تركية عبيطة والله ما لم نديك إلا بهذا الاسم الأميرة عبيطة فصالي حبيبي هذا حلف جبايل وهم 8 مليون يا فصالي كلهم حماسات شهامات ومدام عملوا اتفاقات ضدكم يا اهل شريار واجتمعوا في حلف جباين. يعني انت شايفة اننا رحنا في داهية والجباين حتطردنا. اخي ادهم ما تتكلم. كلها الحقيقة يا امير فصالي. فهمني يا اخي. يا عبيطة على رأي سمو جوزك الامير فصالي. انا مهمتي ايه هنا بالظاهر؟ مستشار وممول. اطمني، انا حامل شيكات الامير فصالي باسمك لبنوك تركيا وسويسرا وبلاد الامر السار الامريكانة. عظيم عظيم، لكن لابد من اننا نهرب. انا خايفة من قومة جبايل. انت خايفة اليوم، باكر ما تكوني خايفة. مشوار ذهب اوصل لشهريار، كل طاراتهم تنتهي على الفاضي. شهريار ما يخالف، اجعل من هالحكمة عجيدة، جوع قلبك يدفعك. ما يخالف ما يخالف يا فصالي، لكن بدي زيد بلعبة كلها مهارة على هالحكمة. اللعبة الفريدة فيها العصر كله، ما حد يلعبها سواي. الله، فعلا انت فيلسوف المملكة الشهريارية. شقلباظها وقراقوزها. اللعبة اليوم اشاعة، لكن بريد توصل للجبايل على انها حقيقة. ايوه، تتصرف انت بمثل ما يحلو لك، ولما يجب ان تحكم به الخلق بالسيف والقوة والتجويع. ايوه والله، وتتظاهر انت امام الخلق بأنك بتناصبني العداء في السياسة. لأن بهذه السياسة يصير عند القبائل تنفيس وأمل، ويقولوا أن يوم ما يحكم فصالي بدلا من أخوه شهريار. لكن لكن كل هذا في الظاهر يا فصالي. وأجزم بالله ما يظل ملك علينا يا شهريار سواك فقط. أنا ما أخشى إلا قبيلة واحدة، وما أرهب إلا شيخ العتيبي. لا لا تطمن، أنا لها يا فصالي، أنا لها أنا لها أنا لها. نتعاهد على هالسياسة؟ أقسم برحمة بوك إن أظل محافظ على هالسياسة، لا أخذلك ولا أخدعك، واتركني للعتيبي لأجعله يتبعني ويتبعك. حد الله تقعد يا عتيبي. مولانا شهريار يزورنا بمحلنا ولا ننحر؟ هذه التقاليد البدوية الفقيرة يجب انك تغيروها في عصر شهريار. كان زمان القبائل تنحر لضيوفها، لكن اليوم في عصر الملك شهريار القبائل لا تنحر ولا تنتحر. القبائل تاخذ ذهب، ذهب نضال يا عباد. مولاي، هات اكياس الذهب من السيارات وسلمها للعتيبي، وبعد كلمتين اقولهم معاك يا عتيبي تقوم توزع الهبات على رجال قبيلتك. انا ما جاي ضيف، انا جاي لك مستجير. تجيرني يا عتيبي؟ حق السيف. لا لا يا عتيبي، انت تقاليدك الباليه وعقائدك المهلهله، انت في عصر شهريار في عصر الذهب. اجيرك يا ملك وفداك القبيله اللي زورتها وشرفتها من دون الجبال. بريدك تجيرني من خوي فصالي. فصالي؟ ها، ليش ما ترد؟ ليش؟ فصالي بيحكوا عنه انه بيحب الناس. كذابين. فصالي اللي استولوا عليه الاجانب اللي ذلوا بلادنا طول العمر. اجانب؟ مرته الاميرة عبيطة مستولية عليه يا عتيبي، وهي شركسية ويريد ينتزع الملك مني. هذه مسائل ما نتدخل نحنا فيها. ليش ما تتدخل فيها؟ ليش ما تتدخل؟ لأننا قبيلة من ضمن القبائل اللي تحالفت وصارت بينها حلف القبائل للقومة ضدكم يا آل شهريار. إذا كانت على الضيافة تاخذ ضيافتك بما يليق بمقامك ومع السلام، وإذا كانت على الإجارة من إنسان غير فصالي أمل الخلق في حكم صالح نجيرك. لكن أنا سأصبح صهرك يا عتيبي. سأنقلك لقصري، حتكون واحد من مستشاريني، حتلعب بالذهب، حتركب كل يوم سيارة كدلك وحال اني ما بحمي ملكي الا بسيفك. ولكن كيف تصاهرني وما اصبح عندي غير بنت صغيرة؟ اشهد سادخل عليها هالليلة ابني لها هنا في قلب الصحراء قصر بتجري من تحت الانهار. طبعا يا عتابي بتمنى ارهب بيت صالي وخشاني لما بيشوفك انت وقبيلتك نصوى اليه. ايش هذا الكتلة من الذهب؟ والذهب يشتري الجزيرة لو انها تتباع. الكتلة من الذهب صداك بنتك. قم يا شيخ قم اعلن الخبر في القبيلة. يا رجال القبيلة صرتم والله اطهار الملك. جيبوا الافراح والنيال البناء. لا ابدا انا ما بقضي غير ليلة مع عروس الصغيرة وبعدها اعود. قول للخلايق يا زلم عشتنا صارت مملكة والشهر يرنا احنا الخدم فازعال اخو بالمعركة. قول للخلايق يا زلم عشتنا صارت مملكة والشهر يرنا احنا الخدم فازعال اخو بالمعركة. كفاية عليه الفزلكة للأخيار من ينسبه للسف الوقار من مكتبه نحن كطر على مذهبه مدينة كلها هندكة وأجب مطار المملكة مملكة. هذا ملك مؤامرات ملك خيانات. حق يا بصالي شهريار احكم هالمؤامرة ضدك. انت رحت تقدم له مشورات تقول له جوع كلبك يبعد. نبهته لثورة القبائل ضده. ايش اللي عمله؟ راح وصاهر العتيبي واتى بالالاف كالقراض المنتشر. عمل منهم جيش خصوصي له يحمي منك ومن كل طامع في العرش. اصبحوا اصهاره. فعلا هو بحق ملك المؤامرات. ولكن اسمعي يا اميرة يا عبيطة. اسمعي يا صهري ان كان هو ملك المؤامرات انا امير الاشاعات. بروح لحريمه الاميرات وبجعلهم يثوروا ضده ويطلقوها منه والاسلحه اللي وزعها عليهم لاجل ما يحموا بيها يصوبوها في صدره. اتحرك يا صالي غامر بعمرك صيرني ملكة ولابد تصبح ملك. وظلت المعركة بين الامير فصالي وبين اخوه الملك شهريار دائرة. ففصالي ينتظر بذكائه أن يدير على شهريار الدائرة وشهريار مؤامراته ضد فصالي في كل المملكة سائرة. عرفنا نحن يا سلم هل إن شهريار عمل لنفسه جيش خصوصي لما راح ساهر قبيلة العتيبي وبات ليلة واحدة مع بنته وسابها وترك لها المال والعبيد وبنلها قصر. هيدي مهم ان الخلق تعرف يا موصلية ان شهريار ما صاهر قبيلة العنتيبي حبا في المصاهرة ولكن الحكاية مأمرة ضد اخوه الامير فصالي بيحمي روحه منه بها الحراس من افراد القبيلة المخدوعة. التيسة انا مشتاء اننا نبتدي بنسجل الاسباب الرهيبة اللي جعلت الملك شهريار يحلق شعر تنتين من حريمه. هذه وقائع مهمة طبعا هو ما يعمل مثل هذه العملة إلا إذا كان ضبطهم متلبسين بعار. أنت إيش نفس تعرف ليش فكروا في خيانته؟ ليش ما خافوا من سطوته وهبته؟ ليش لطخوا بالوحل سمعته؟ شهريار معروف عنه أنه في حيوانيته بهيميته لا يطول أي حيوان وهو في دنيا المرأة لا يسجل أي إنسان. كل يوم بيتزوج واحدة كل يوم تتقدم له جارية وهو فرحان بهالصيد فهم أنه صار شملول. الأهمية هنا إن الناس لازم تعرف إن اللي تزوجها عمره ما قضى معها إلا ليلة واحدة وعمره ما رأها تاني ولا عمرها تشوفه بعد هالليلة. أنا بعرف إن الراجل الحر إذا أراد إنه يهجر فرشه يهجره شريف يهجره في حماية من كل ريح. أيوه بالطلاق. لكن شهريار بيجعل كل اللي تزوجهم على ذمته وبعلمه عارف إن دي مسألة ضارة في شرفه وبسمعته ومن هنا كانوا جواريه اللي حلق لهم شعرهم. معذورين هو القاسم العايب يعني لابد نسكت فيها كثير ليالي شهرزاد. ان ما في بالمملكة لا حريم ولا اميرات ولا جواري شرفهم مطعون لكن في رجال واحد هو شهريار اللي بيرمي جواريه في عار الحقيقة ونار الظنون. لو بتصبروا علي تجدوا كل حاجة جاي وعلى كل حال هالمسألة بدت أولا بمهزلة. طيب طيب راح بكتب. اسكتي أنت يا مصلية، قولي يا سلمها الله. اكتب يا شهرزاد. وأوجد الملك شهريار في مملكته طبقة جديدة من التجار، تجارتهم العار وربحهم العار والشنار، واسم هذه التجارة على التحقيق تجارة الرقيق. تجارة الرقيق. ايه؟ المصلية رح تفتح الباب. ايه؟ واذا كان رشيد هو اللي جاي ما بهم، استمري في الاملاء يسلمها الله، استمري. جوزك خلاص انتهى، وصل في حب مال شهريار لدرجة المنتهى. يا الله يا سما. يا ورق الشيكات يا صور الذهب. ملي ملي يا يسلمها الله ملي. انت يا مقبول يا شهرزاد. ما وقته ما وقته. بعرف يا رشيد دي. بتعرفي ايش يا حلوة؟ بعرف رجال في عروقه حب الذهب ما بيخلي باعصاب شرف ولا عصب. وبعرف ان شهريار بيضحك عليك بكل هالمال. مش طمعا فيك ابدا، لكن طمعا فيي انا. وما ليش يا حرة يا شريفة بتكلميه بالتليفون؟ فشرت يا رشيد. من وقت ما بعت يركب التليفون ونحن عاملين تمثيلية، المصلية بتحكي هي بصوتها على انها انا شهرزاد، وانا قاعدة معي سلمها الله اتمليني الكتاب اللي لازم انشره. والعالم يعرف حقيقة مملكة شهريار. وانت مجنونة ويسلمها الله اجن. ما حدا مجنون غير انا مجنونة. اجن واجن. اه رشيد بيه. لان لولا اني لاخمه باعمال كندشة قصره ما كان صبر ولا طاء يومين على هالتمثيلية. كان ارسل عبد عباد وجركم من شعركم. انتم تشكروني نحن رجال الاعمال. نعم نحن رجال الاعمال. نفسي تكتبوا بالكتاب هذا اللي بتكتبوه ان ما كان تكييف الهواء القطر واحد انا محمله على 160 لوري، يعني حلف الاطلنطي ما يحتوي على هالطابور الجرار من سيارات كندشة قصر شهريار. شيخ الناصف ليه بتبكي؟ عجاي هذا يوم يا منافق، لي احبابي بيهنوني فيه. وضيق الحميم رشيد بتاع المعجزة 160 سيارة لوري محملة مكنات الكندش القصري. كل هذا ورشيد نفسه ما بيعلم اني برتب القصر باستقبال زوجته أمرسيانة وأفت فؤادي. على زعل. والله ما كنت لما تسفي هذا الكفر مولاي. ايش احبك عبدك وعبد عبدك. انا ببكي لانك مظلوم ودولتك مظلومة، وكان يجب انك تطير بسيفك هذا عنق التاريخ. ما لو اني فاهم ما يخالف. التاريخ كاتب كثير عن الدولة العباسية وعن الطرف والنعيم. هذا الظلم والله ما بعض الظلم. هارون الرشيد ما كان له قصر كندش، والدولة العباسية ما رأت خردلة من عز ومباهج الدولة الشهريارية. وين الشعراء اللي لو كانوا شافوا قصرك هذا كانوا قالوا من يأتي قصرك هذا المكندش ما وعاه يدع الصيام ولا يصلي الأربعة. أما لو تدري الحقيقة يا منافقلي، هارون الرشيد هذا كان راجل مخبول، كان راجل عايش في حظيرة المثل العليا، مستولي عليه زوجة واحدة بنت عم زبيده. اعوذ بالله. وبتعرف يا منافقلي كان بيبكي من خشيه الله حتى تغضل لحيته بالبكاء. عجيب والله عجيب. والله كان معتوه بيحاول كيف انه يسعد الخلق. بيني وبينك يا شيخ منافقلي، مفتاح السعاده بجيبي انا، ما هو ما حد غيري. كلمه واحده انا مؤمن بيها، جوع كلبك يتبعك، جوع شعبك ايش. ليش انت بتشبعني وبتبعك يا مولاي؟ في كلاب مخلصة بالغريزة يا شيخ. لكن اهل مملكتي انا عارفهم، لو حطيت بتجوبهم مال او بعقلهم علم كانوا قاموا صاروا وقالوا كيف 160 لوري تحمل مكان تكييف قصر واحد وما تحمل قبح وشعير البادية. والله سيادتك عظيمة يا مولاي، عظيمة عظيمة. حياك الله يا ابن فقلة، حياك الله يا شيخ. ما الفصال بتريدوه ليه فصال؟ تعال يا راجل تعال انت وبنتك. يا سمو الاميرة عبيطة يا زوج الفصالي، يرضي من هذا اللي عمله سلفك شهريار؟ وانت من اي قبائل؟ انا من كل القبائل، انا ابو حجازي. اسمي يعرفوا زوجي فصالي آل شهريار مليح، ولو سمع باني بريد ولو اني نايم ينهض من النوم. بوحجازي يعرفوا اسمه الامير ولي العهد، فعلا قالنا عنه كتير، راجل طويل اللسان فاهم بانه هو ونوعه من البدن هم اصحاب هذه البلاد. لكن يعني ايه من كل قبائل؟ يعني من هذه البلاد الشريفة، شريف محسب منسب. انت اختي يسلمها الله. يا اسمك ايش يا بنت؟ اسمي عزة. بدوية بمثل هذه الملاحة ليش ما بتقلعي ملابس البدو وتيجي تعملي بقصر الامير فصالي؟ وصيفة الي. قلت لك انا بنت بوحجازي. بدوية ابدا يا امير الترك، لو تعرفي وطننا ما كنت تظهري لي بهالزغرة ولا تجريني هالزجرة. تمام، مثل ما بسمع اختها يسلمها الله. اللي ايش جوزها بحدة شهريار القى عليه القبض وسجنه وعذبه، ثم حبسها هي كمان بالقصر، ولما لم يقدر على تقاليدها الشريفة جعلها رغما منها وصيفة لليلاه الجديد. وايش وطنك الكبير يا عزة؟ بالشام اهلي وبغداد الهوى، وانا من الحجاز وبالفسطاط اخواني. صحيت يا امير فصالي؟ صوت هالبنت بيدوي في نفسي. انت يا صبية اللي بتمشي بين الخيام وبترعي وانت بتغني وتقولي من حر شجوني وانا زفراتي. قول عيوني وبالدموع هاتي. كلامك هذا سمعتنا وشرفنا بدروعنا وسيوفنا. ممكن اسمعها؟ بتسمح يا شيخ بوحجازي؟ قول يا عدة. أنا متفق مع أبوها على هذا الاتفاق. مضرور يا عبيطة، أختها يسلمها الله مسكينة بظروفها بعد زوجها سواق سيارة ما أصبح وزير البنات عند صاحبنا، وبسمع إنها موجودة عند شهر زاد. لا، أنا ممكن أفهم الأميرة أختك يا أدهم إيش هو الدور اللي ممكن تقوم به. يا أمير فصالي، بنريد نتخلص من عار أخوك شهريار. اتفقنا يا أبو حجازي. يرضي مين إن 160 سيارة محملة مكان لكندشة قصر يا فصالي، والقبائل جوعانة وعريانة يا فصالي. روح لاق شهو وخد معاك عزة بنتك وفضفض ما بنفسك، وأنا بلحقك هناك. أصبح لي في معركة التخلص من شهريار شاهدتين. يسلمها الله واختها عزة يا فصالي. يسلمها الله ماشية بإرادتها، ما بتحب وصايا عليها، لأنها من هالبلاد محسبة من السماء شريف. لكن اترك لي أنا أدبر الدور اللي بتقوم بيه عزة. وعزة بعد ما تروح تناقي شهريار في أمر قندشة القصر، وبشوف إن عزة لها لسان مشرع مثل يسلمها الله، ويبتدي يخشى بأسها وبأسك، انا اجي اتدخل واعلن ان عزة بتكون وصيفة العبيطة امرأتي. تفضل. يلا يا عزة. نحن لو استطعنا نجعل شرف هالرجل بحجازي شرف مخدوش متلوم ونطمئن الى ان البلاد ما يبقى بها مخلوق مرفوع الرأس مسطرة اللسان علينا. انا فهمت انك يا سمو الامير صحيح حتعطف عليها. نعطف على الذئاب الجائعة اللي بتريد تزلزل عرش آل شهريار يا ادم. اسمع يا اميرة. نعم سمو امير ولي عهد. لما ترجع لك هنا هالبنت تبسطي معها وحببيها فيك وفهميها انك مثلي بتكرهي شهريار، وانا بدبر لها والبوها تدبير ما بعده تدبير، لكي ما نسمع بعد هذا كلمة افتخار بحسب ونسب غير بيت شهريار ومملكة شهريار وامراء آل شهريار. اسكت يا منافق لي، اسكت حتى نسمع ايش بتقول عزة بنت محجازي. قولي يا عزة. من ذلك السائل العربي عن إن العروبة يا فتيان أوطاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا من الحجاز وبالفصات إخواني بين المحيطين خط الدور دولتنا شماء غراء شماء غراء فوق المجد وشاني. الصوت مليح غايه الملاحه. الكلام قبيح غايه القباحه. ما بتدري بنتك يا ابو حجازي انها بتلعننا بمثل هذا القول؟ بتدري يا شهريار بتدري؟ والله كل اللي قالته اقل مما يضطرب في جنان كل قبيله وفي وجدان كل واحد من رعاياك. حجازي نصك هذا كان بده البحتر الشاعر يقول فيه ما قال في قصور ملوك الفرس يا شهريار. حجازي من اجل جسمانك الغليظ ما يشعر بحراره الشمس محمل 160 سياره مكن لكندشه القصر، ونحن الناس الشعب البدو الجبايل مالهم هذا اللي انت بتتمتع بيه؟ مش هذا بيقول ابد ابد تقتل بسيف عبدك ما بتستطيع تقتل 8 ملايين انسان هم اصحاب البلاد وهم اصحاب المال وكلهم رايهم من رايي هذا. يا عبد طبيعا مطيعا يا مولاي. قاعد يدك مولاي. مولاي شهريار صالي لا شفاعة. يا مولاي انا مع رأي الناس احتطبني مع ابو حجازي في حبل واحد. حبيب الناس انت يا فصالي وحج رب البيت. بعد اذن مولاي دعني اتصرف يا شهريار. روحي يا عزة بيتي فانت من اليوم وصيفتي. ابو حجازي حبيبنا وحبيب الحق انت يا فصالي في ضمانتي وكفالتي عزة بنتك. اتفضلوا هي على قصري وانت على البادية بعدين بطالبك نتكلم. صالي صالي كفاية مرات يا صالي حق العرس وكل العرس ما طهرت الحفش وتزوجت من بدو إن الأرض بك بالحرص أبيض الحافي. يا عبيط يا ملك الجواري انت لو بتدرى التدبير اللي أنا والأميرة عبيطة وصهري أدهم ايش يا صالي انت حبيبي والله يا صالي والحصن الحصين يا صالي قال شهريار ايش هالبنت ذات الصوت الساحر واللسان الطلق ابوها ابو حجازي صاحب القلب الذي ما يعرف الخوف من الموت انا مدبر اني اسلم شرفهم. لابد نجعل بيوتهم من زجاج حتى اذا حب واحد من الشعب يرميك بحجر يفكر بروحه ويسكت من الخزي والعار. يلا طمني يا طالب. لا لا لا قوم انت جلالتك وروح قصر تاني حتى اقول كلمتين يفرغوا الثورة من صدور الطائرين على 160 سيارة المحملين ببوبينات الكندشة. ما يخالف ما يخالف ما يخالف. يا عباد يا عباد خد عباد ابن غانم وزير الحريم معاك وروح قابل طيارة جاية من نيروبي. الطيارة بها هدية جاية إلي. أنا منتظركم بالهدية هناك مطرح من رايح. عباد عباد ابن غانم وصل هدية. نعم يا مولاي. ابن ادخلهم ادخلهم كم هم؟ ثمانية يا مولاي. وكلهم من النوع المولد كلهم؟ الثمانية امهاتهم احباش وابائهم انجليز صبايا. ادري ادري ادري بعروقهم بتجري الشرايين بالخمر. ادخل هدية. انا ما بعرف امور تلفيقات. ادهم بتسلم مين؟ اسمحوا لي اركب اول طيارة وامشي اشوف. انت بتكلم خصالي هذا ناويني سمعها. ما بفهم انت ايش يجعلك صبر على كل هزل. هو الكنوز دي نسبها لمين يا ادهم؟ مش كفاية يا ادهم انهم بيقولوا علي ان التركية مسكة ودان فصالي لاخوها ادهم؟ وحقيقة يا ادهم انت لك كم مليون باسمك في المصارف وباسمي انا كمان كم مليون. نترك الكنوز يا ادهم ونمشي. اختي حبيبتي لا انت ولا انا ولا الامير فصالي ولا الجن الاحمر بيدرك بحر شهريار ولا بيعرف يدبر مؤامرات مثل ما بيدبر هو. ده بيجهز في ناس ينافسوني في المقاولات والاعمال. ما يدبر ولا يتفلق هذا مولد ولازم نطلع به كل الحموس اللي فيه يا ادهم. ناخد كل الذهب اللي نقدر ناخده. افهمي يا عبيطة على رأي جوزك فصالي. قول يا ادهم انا وانت بس العثمانية هنا والجواري العثمانية اللي تجار الرقيق مليين بيهم حياة شهريار. انا بتكلم عن الاحرار منهم يا ادهم. شوفي يا عبيطة كلمة وسمعتها باسطورة يهودية. المال عمر تاني عزرائيل الشرف فهماني. ومن قال لك يا ادهم اني انا ضد الاسطورة اليهودية؟ كلنا على مذهب ملكنا شهريار. ولسه حتشوف انا وعزة حنعمل ايه. المهم يا انا يا الراجل اسمه رشيد اللي هو بيجهزه ده جوز ليلى الجديد شهزاد. انت كنت زعلان من الشيخ المنافقلي بس المنافقلي اخذ بامر شهريار من مراوح اليد اللي الوحدة بيرش واحد 635,000 دولار. يا ادهم يا ادهم يا اخوي هذه مبالغ تفها جدا. بتعرفي شهريار عاطي امر الرشيد بيه؟ عارفة عملية ال عملية القصر باربعة مليون. مال وهذه التانية ما تهمر اخرى. مال ومال كلفوا بجمع ناس ما عارفوا المقاولين هنا ويوحدوا روحهم ويجمعوا مع بعض مصاري ويعملوا مصرف. المصارف يا أميرة البنوك. فهمني خطرها إيش عليك؟ المصارف هي دايما اللي بتكون وسط التهريب للخارج. المصارف بيكون بيها كتل الذهب بتاعة مولانا شهريار ومعظم الأمراء الموالين لي وهي اللي بتتحكم كمان في كل العملات. قصدك اللي بيكون له مصرف بيسيطر على المشروعات وبيقدر يهرب المال اللي بيريد يهربه للخارج وهو مطمن. بيسيطر على كل شيء بالمملكة ورجال الأعمال هنا مجميع. الأجانب اللي بيحلبوا شهريار ومملكته مجميع كتلة من هنا وكتلة من هناك. مظبوط. وأنا وحدي وانت معي في السر عن العثمانية. واللي انت شايفه أدهم كل طاقات السماء انفتحت لرشيد جوز شهرزاد. بسيطة يبقى على عزة انها تعرفني باختها. يسلم الله يسلم الله. هبها شهريار تكون وسطة وشفيها عند شهرزاد وتفيدنا بيه دي. انت معي ان فصالي ما بيخون اخوه شهريار وإن الكلام اللي بنسمعه منه ضده ما هو إلا مجرد كلام. أختي فصالي بيقعد تحت رجليه بالسيارة المكشوفة وبصلت القصر أمام كل العالم. بتقدر نكون مجموعة سرية من خصوم شهريار يسلمها الله وشهرزاد ضده في أمور الشرف، أنت ضده في أمور تمليك المشروعات لناس غيرك اللي مصالحهم في عداء شهريار يكونوا مجموعة سرية. وأنا بكشف لك أدهم حقيقة ما حد يعرفها غيري، ما حد يعرف إني كان أميرة من إخوات شهريار وفصالي ما هم راضيين عن شهريار وتصرفاته. أنا بتكلم في أمور المصارف يا عبيطة يا أختي، في أمور المشروعات، ما بتكلم في الأحزاب الوطنية السرية. يا أعبط من أختك، إحنا لو نظمنا اتصال عن طريق عزة ويسلم الله بالأميرات الغضبانين، أولا بنقدر ننظم اتصال مع غيرهم من اللي بيسموا الأحرار. حبيبتي حبيبتي يا أختي، أنا يهمني وجود شهريار ونظام شهريار، من مصلحتنا وجود هذه الهيصات والفوضى. أنا فارس في سك العملات وما أعرف أمسك مسدس أبدا. أدهم أخوي لو إنك تسمع كلامي للنهاية، بس أنت العب مع أختك هاللعبة. فهميني فايدتها إيه؟ أنا ما بكره أكثر من كلمة للوطنية دي. اولا انت عن طريق رشيد بيه بعد انا مجعل شهرزاد تأمل لي وتحبني بتقدر تكون معه في كل مشروعات البنوك. كفاية ما بريد غيرها. لا لا، انت يوم ما تروح لشهريار وتقول له ان في جماعة بسر بيعملوا ضدك والوقائع كيت وكيت، بيدخلك في المخصصات تاخد نسبة مئوية من المال اللي بيسلموا من جماعة الامرصار الامريكان. يا اميرة يا عبيطة نفذي فورا. ادهم ببعث انا عزة لاختها وبروح انا لحد شهرزاد بفلتها، تجعل عزة تغني في حضوري كلام يجعلها تطمن اننا من خصوم شهريار ونتصرف. اتفقنا وهذا الاتفاق في حضورنا كلنا انا وانتي وعزة والموصلية ويسلم الله. ورأيك يسلمها الله؟ والله ما بصدق ان عبيطة مرات فصالي يكون شعورها مثل شعورنا. فصالي ديب وهي مثل دئبة، ولابد يكون لها فايدة ما نعرفها من وراها اللعبة. يسلم هلا. اسمعي انت يا عزة اللي قدرتي تجعلي عبيطة بوسطنا متسوسة، وما انت عارفة يا خيبة انها جاسوسة. اه يا اختي، هالشعر اللي غنيتيه شعر المتنبي، مشهور ما بين الاشعار ومتداول في كل الامصار، وما هي قصيدة جديدة ضد شهريار. يا جماعة انتو مش عاوزين دليل على اني معاكم ضده؟ هازمكم عندي واحدة بلدياتك يا شهرزاد. عندي جارية من جواري شهريار من اللي حلق لهم شعرهم. بالله تحكي لنا حكايتها يا أميرة عبيطة. اسمعوا، هنروح متخفيين وجربوني مرة، ويا ريت يكون الليلة. تعرفوا ليش الليلة؟ لأن شهريار بيفرز الليلة هدايا اللي جاية له، وفصالي غايب بيطوف على الزباين. إذا كان علي أنا مقايسة على عمري، لو رايا مالي ولا عيالي ولا بصوري. أنا موافقة أننا كلنا نغامر هالمغامرة، لا لشيء إلا من أجل نعرف أم سعرة حليق البعض الشبان الأحرار وننظم عملياتنا. يعني أنتوا فاهمين إن رح نقدر على شهريار؟ نقدر وجربوا. شوفي يا أميرة، اعتبرين المرة هذه شهرزاد، لجل إذا ما حصل شيء أنا اللي أتباع في المزاد. قهوة قهوة قهوة قهوة قهوة. القصر ليش ما تكندش يا رشيد؟ مولاي أنا بفضل همة أدهم ومعونته جهزنا كل شيء، ومنتظرين أمر مولانا ندور المكان فورا. تدور الكندش حالا، قال لي عندي اجتماع مهم الليلة ببحث فيه أمور المملكة مع ثمان سفرة. وإذا سمح مولانا فودي أقول إن برقة القصر انتهى العمل فيها، وممكن للضيوف انهم يجلسوا حواليها بنسمات الفل والياسمين واضواء الكهرباء الملونة الساحرة. اي والله ما اعظم ولائك يا رشيد انت وادهم. بتدروا لولا انكم تنتينكم ما لكم عروض بعيدة في الحسب والنسب لكنت امرت انكم تكونوا من آل شهريار. يا مولاي نحن بالرضا السامي كأننا من الأسرة الكريمة، ولا يكفيني حسب اني انا خال بعض ولد الامير فصال. اجتماع ليلها، قوم قوم ادور الكنشة وجهزوا البركة للضيوف لانهم سفرة فوق العادة. ومسألة المصرف يا مولاي؟ الكنشة اولا الخر يزول والهواء يتكيف بحيث ممكن تكون الجلسة مع السفرة. ممتازة ان شاء الله. قوم قوم يلا. هاي هاي هاي والله. بدي اعرف ايش هذا اللي كان بيدور وانا بغني. عزة عمرك ما تتحضري ابدا، انت كنتي بتغني وجاري شهريار بتسجل على الريكوردر كل اللي بتغني. تسجله؟ صوتك وكلامك اللي غنيتيه هيسمعوا الليلة شهريار، وما بيعرف مين اللي غنى ولا مين اللي سجل. واه لو تعرف الدنيا اسرار قصور شهريار، ده شيء ولا في الخيال. ما فهمت شيء يا اميره. بعدين تفهمي بعدين. طب وايش حكايه الامير عبد الله بن شهريار؟ انت تتكلم عليه انت وجاري الملك واختي سلمها الله. برضو بعدين تعرفي ان ابن الامه هو الصديق الحميم لجارية ابوه. ايش اللي بتقوليه عن البيت؟ هو اللي حيجعل الشريط المسجل يتغنى الليلة قدام أبوه قبل ما يقابل الهدايا السمرة اللي وصلت. ابن شهريار صديق حميم لجارية أبوه. وابن شهريار هو المنافس الوحيد لأبوه في شهر زهد، عباد اللي هو العبد الخاص للملك شهريار من خوي الأمير عبد الله. فين الكتاب اللي كتبوا على السلطان عبد الحميد وفضحوه؟ يمكن يعذروا لو يعرفوا اللي بيجري هنا بقصر شهريار. عباد اي عبد الله امرك يا جلالة ابوي الملك. ما انت ابني يا ابن الامه، غور من وجه غور. فهمنا يا مولانا ايش تعب اعصابك؟ لا بد من تحقيق مع وزير الحريق. مين هاللي دفع الشريط المسجل؟ هذا ريكورد ملكي وهذا شريط ملكي. بتريد اكون اخر من يعلم؟ اتفضل يا مولانا، لانه كل شيء جاهز حوالينا الملكة. نحن بنحقق بالامر. وايش اللي بيريدوا فصالي هالساعة؟ حيث مو كان قايل انه راح يزور الجبايل؟ عمي فصالي؟ اهور انت يا ابن الامهور. اظن انت فاهم ان اعمالك تكيدني وتجعلني اطق اموت. تتمتع انت بالقصور المجنسة والكواري. انا اول من يعلم، لا تظن اني جاهل بامورك. ادخل فصالي يا عمك. بيسمع الشريط يا مولانا. فضايح فضايح، لو فضيحة واحدة منهم تسربت لأي مكان اتصرفك فوقنا هالمملكة الصعيدة. أنا بكره البنوك يا صالح. أنت بتحبها لأنها بتساعدك على تهريب أموالك مني ومن مملكتي. اسمع وبلجة. قول يا فصيح يا تعلم. تعلم أحسن من لابس فرو الديب وهو في حقيقته عندك. صالح صالح، لا تنسى إن أنا الملك ولا أسمح حتى الخوي يكلمني بالغمز واللمس. غمز ولمس؟ لا ولا الغز في جنبك يا صحيح. صالح بعد أنت شفت غدرك عند جواريك. تفتكر مين فيهم عمل حكاية التسجيل هذه؟ مسألة البنوك أهم. اسمع. كلم يا أخي. الله كلم كلم على فضلك. أنت توافق على إنشاء بنكين اثنين يقوموا ينافسوا بعض في طاعتك؟ لا ما يخالف ما يخالف ما يخالف. نعمل للمليونير سباخ مصرف وتجعل رشيد وأدهم صهري ومعاهم المليونير المسعور صديقك مصرف ثاني. ما يخالف ما يخالف. انتهينا خلاص. وايش الحل في عمل التسجيل هذا عباد؟ قول يا فولي قول. موافق اني لابد من قتل واحدة من جواري، وهذه فرصة مناسبة لأنك لو أمرت مرة بقتل واحدة من زوجاتك الشعب اللي بتقطع في إيديه هيقول عليك عادل. صاري. وفي ظل هذا الصراع كان شهريار يفكر في حماية أهوائه بالقوانين ليبرر تصرفاته أمام رجال الشرع والدين، فكون لنفسه هيئة من المنافقين وسماها المستشارية. وطبعا أدرك العقلاء أنها جماعة مهمتها الرئيسية خدمة مصالح الملك. كملي سلمها الله، معلوماتك كتير والله. اكتب يا شهرزاد. طيب يلا. وأصبح في مملكة شهريار أعجب شيئين في كل الأقطار والأمطار، هذه الجماعة التي هي مبيحة للملك كل ألوان الخلاعة، والجماعة الأخرى التي هو في بحرها غريق وهي طبقة تجار رقيق. آه رشيد مولاي، أنا بشعر إن عقلي حيصير من السعادة والعطف. لا لا لا لا، أنا مريضك إنك تلحقني. أظن أنت مدرك ليش أنا مصطفيك بمكان لا تدخل الجن. إلا إذا كان الجن سكارة، لأنه هو سكارة من سهيبتي. يا مولاي أنا أدركت أدري عندك. أدركت إيش قدر؟ وقدر شهرزاد كمان مرتي. يا شهرزاد. ايه يا الله. لا لا انا ما ينزلني من خيال البهيج اللي بعيش فيه هنا لحظة بهالمكان الا الحديث عن الزوجات، خصوصا اذا كان الزوجات زوجة واحدة. صحيح يا مولاي. ليش ليش وسد يا رشيد؟ الزوجة الواحدة وسد ويصبح الزوج كالعير في الحي مربوط في الوسد. ولما يكون أكثر من زوجين يقدر العير يتنقل شوي، يمشي يتحرك يتحرر من التعباد. شوف رشيد، أنا بيقولوا علي رجعي، مع أن الرأي هذا بيؤكد لك إن أنا الوحيد المؤمن بالحرية. عمليا أنا عير بيتنقل ما بين 1830 وسد والبقية تأتي. شو يا رشيد؟ إيه بالله. إيه نعم. اشرب. مضطرب؟ أدبا يا مولاي. أنا راجل صريح. جدا. ودقي. واضح يا مولاي واضح. ويا معاك يا علي، ما في وسط. ومين يكون هيك الا مولانا شهريار؟ وانت طالب مني اوافق لك على انشاء المصرف. من شان اخدم في طاعة مولاي بكل مواهبي. بظن اخدمك في الخدمة في نظير ايش؟ بتشتري بيها انسان مخلص الك والملكك يا مولاي. والظن ان في شيء اسمه الاخلاص والحب والصداقة والفده. اظن هاي كل تقاليد هالبلاد من قديم الزمان. مفهوم مفهوم، لما كانت فقيرة وبيحكمها فقرة. الان الوضع تغير، حتى الاخلاق يجب تتغير. اللي بيتعاملوا بالمال لازم تكون اخلاقهم ايش؟ المصالح، تبادل المنفعة. عظيم جدا يا مولاي. عرفت اني اشد الناس ايمانا بالحرية والتقدم. جدا جدا يا مولاي. خلاص خلاص خلاص، وافق لك بانشاء مصرف، واودع انا فيه من الذهب ما يجعلك تكون راجل اعمال كبير بالمنطقة، ونتبادل مصالح. امرك يا مولاي. بتكون على مذهبي. كيف يا مولاي؟ بعطي إشارة للعبيد، بتشوف البركة قفز لها 8 حريات سمر، كأنهم من العشق الإمبراني أو من العمر الأصفهاني. ولابد تختار منهم واحدة بتكون زوجتك الثانية. زوجتي الثانية؟ وشعر زاد يا مولاي. لو قبلت مشورتي انا ما بخليك لك طلب ابدا. انتظر انتظر انتظر. ايش يا عبد؟ بعد ساعة قفلة البضاعة بتوصل. الكشافين جابوا الاخبار. عظيم عظيم عظيم عظيم. هذا من توفيق الله يا راشد. هذا من توفيق الله. في انواع فريدة بتوصل ليلة. بحب اشوف بعد ما خلعت امامك الاضاءات. ايش بيكون صدى هذا عندك؟ روح روح يا عباد انتظر البضاعة. احنا بالمل والوصية واحنا عدان الإرادة الملكية. شهري أربعتنا بالمل والوصية واحنا عدان الإرادة الملكية. سرحن بالدنيا بحثا عن صبية أجنبية تركسية أو رومية غاوي عشق الفتنة يا محلى الغواية. يا مطايا عزي يا عبد المطايا لا ممكن المحل لإذن الصبايا. يا هدا يا هدا اتحنجي لبهم يا مطايا. شهري يركم سبا ما بين البرايا تسوي عند الحراي والسرايا كل هم المتع وانتهت الرواية. لولا فجر الاهل مركبنا المطايا باعوا فينا واشتروا يا ذل الصبايا. المحل لقيت الصبايا. يا هلا يا هلا اتحنجي لبهم يا مطايا. وين جوز رشيد يا مصلي؟ مش موجود يا شهرزاد. لكن وين راح الراجل هيدا في الليل اللي هي ما يبينه؟ والله ما نعرف. لا تخافي علي يا شهرزاد، روقي. جوزك لابد عن جلالته بيوضع امور الاحوال والمطارف. ما حد يسكت، عزة وصلت. لابد معها اخبار مهمه. مرحبا يا عز، تعال تعال. ايش عندك؟ اتكلم يا عز. مساكم الله بالخير، معكم احد؟ لا لا ما حد معنا. بوكي فات علي من غير العبيطه ما تدري ايه، وقال لي على موعد اقابل فيه طيار اصل من قبيلتنا. هم وهو معاي لابس بدوي لاجل ما حدا يعرفه. يدخل حالا يدخل حالا يا عز. هذه البدويه حبيبي اصيله وقوي. عزه تقابل الموت وما تهتز، واللي عملته بالعقل والحكمة أجدى من العبيطة زوجة فصالي اللي ما تدرى. تعال يا مهران. كيف حالك يا سلم هالله؟ بسم الله ما شاء الله، كبرت والله وصرت ضابط طيار. تعال عرفك بشهرزاد. شهرزاد اللي قالت لي. يا هلا يا هلا بشهرزاد. يا هلا بيك انت يا حضرة الضابط من الأحرار. ايه ممكن نتباحث ونتكلم من غير عيون ولا زوار؟ بدنا نحكي لكن الوقت يظهر مش مناسب، لأن أنا الآن على رشيد. وأنا كمان مكلف بعملية من أجلها ما قادر أقعد وأتكلم. باختصار في وثيقة أمامي تؤكد لي إن أنا بقيت إنسان حر وإنسانة حرة، والوثيقة هي يسلمها الله وعزه. الحمد لله. وأنا موافقة على العمل اللي رايح تنفذ يا مهران. ما نملك المشاورة فيه ولا التفكير لأنه أمر من قيادتنا الحرة. بروح متخفي وبنهاجم قفل التجار الرقيق، ومع دخولهم البلد الآن اقترب. فكرة والله ما هي سليمة، ولا يجب أنكم تصغروا لمثل هالجريمة. العجيب منها يسلمها الله إن اللي جاعد بقصره وفاهم أنه مالك الملك وأن كل شيء بيجري بأمره والغرضه ويسبح بحمده فيه، ورهو أمامه من هو أقوى منه. أمنت بالله. والشعب يا شهرزاد لو تعلموا أن جلالته بهالساعة أمام البركة بالقصر اللي كندشوا اليوم وطيارته اللي وصلت جايبه له هديه. ايوه ايوه. تفتكروا عباره عن ايش؟ ما ضروري الكلام بحضرة الحرائر. تسمحوا لي؟ اسمع يا مهران، قبل ما تغادرنا لابد من العهد. العهد مع ان كلمة الحر وثيقة وعقد. هادي يا نيني، وما بنريد منكم الا بعض الاخبار وعن طريق عزة. اذا كنت امد ايدي انا للعهد ايوه شارزة، فلابد من انكم تقبلوني كوحدة اختارت انها تستشهد في سبيل تحرير جزء من وطنها الكبير من العار. نتعاهد. نتعاهد يا والله على هذا العهد شهيد. نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البدية والمشارق، نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البدية والمشارق، مسي على الأزهار وادخل على شهريار ومتعوا بالعواطف. نسيم الليالي يا طايف يا طايف يا طايف يا طايف، نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البدية والمشارف، مسي على الأزهار وادخل على شهريار ومتعوا بالعواطف. نسيم الليالي يا طايف يا طايف يا طايف يا طايف. أنا ما بدري ليش أنت مضطرب. حياء وادما لقد عايتهم فدعك سماعة. هاي كلام عنطر العظيم. هو الآخر ابن أمة، أنا ما بحب أولاد الأمة. مولانا تقدمي. وليش تكون هيك العنصرية؟ بلاد الأمر صار الأمريكان بدأت تدافع عن حرية الصمت. ما بحب يكون أمكان مجرد عبيد خدم عموسعة. ولكن الدين يا مولاي. ايش ليش تكون منبه مثل النشاذة انت؟ تحب تكون مثل العبد العبسي وتتعلق بعملة واحدة؟ لو يسمح لي مولاي. اكثر من هذا سماح. ايش السعادة نوعين. سعادة عصبية وسعادة روحانية من القلب. ما يخالف. ايش السعادة العصبية؟ سعادة محسوسة مادية لا تعطي سوى متعة وقتية وتنتهي. وأما السعادة الروحانية هي المسرات العميقة اللي تظل غامرة الشعور والقلب والفرح. ايه والتعلق بالمرأة الواحدة. سعادة روحانية ظلت أعماق الشعور. كلام مقبول عند الشعراء والفقراء، أما المقتدر فلا تستطيع أن تطلب منه وأنه يزهد ويدروش في امرأة واحدة ونشيد اصبح مقتدر. بيكون بعد لحظة عنده امر من شان مصرف وبعطيله ملايين فورا من شان يبتدي العمل. لكن ارجو اني اظل مربوط بوتد شهرين. ليش بدي جواب شافي. هل تظن ان عمر بن ربيعة اخطى لما قال وعلى النساء جر الزيون؟ بيفهم المعنى اللي بتقوله؟ بيطيقوا هما بيطرشوا مع رجل واحد؟ عن شهر زاد اكيد. يا شيخ 100%. والله ظهر لك العكس. ها ايش هذا اللي جنبي؟ ها ايش هذا اللي جنبي يقول شهر زاد حرة حتى الاستشهاد؟ ايش هذا اللي جنبي؟ تلفون ولا لا؟ تلفون يا مولاي. وعارف انه موصل طبعا لفلتك؟ اكيد ما في شيء يحصل عندي الا وانا اول من يعلمه. وهو كذلك يا اول من يعلم. اعطاني فيلا رشيد الخط الخاص. ها مولاي. نعم كم يوم ما سمعت هالصوت الجميل. انا مخدومه من الصوت يا مولاي. الا مخبوله يسلمها الله. سمع حديثنا؟ ورشيد نايم؟ رشيد ما رجع يا مولاي للآن مشغول. ما حد يعلم هو مشغول بإيش؟ أكيد مشغول بآماله اللي مولانا أسندها إله. من أجل عيوني يا شارزاد؟ مولاي ما بعرف ليش خف علي مثل هذا السؤال الساعة. اتفضل يا مولاي. مريت اني ما بقدر اصبر الثلاث شهور الباقيين على الموعد. كل شيء معد الان لاستقبال مولاك يا شهرزاد. يا مولاي كل عهد قريب. من جنبك. حط لي ملكي هالكلام يا شهرزاد. استمر انت يا موصلية. شو قولك اني جلالته بيستعرض نبالته؟ وش معنى بدي اسمع الساعة هاي الرد؟ فهميني يا يسلمها الله. طبعا مجرد ظنون. اما ايش بس يكون لابد تقول شهرزاد بال البنك تكون زوجتي والمصرف الك. لا يا مولاي لست قرر مثلات. ان ما وصلتي يا شهرزاد القط الان اعتبري رشيد جودك في خبر كان. وبعدي قولي له جاي والله بشرط تكون معايا يسلمها الله. بس ما بقدر على هالتضحية هاي. ما ايش قلتي يا عنتر؟ جاي شهرزاد الان رغم انفك يا رشيد يا عبسي. اظن ما في الكون مخلوق يقدر يتحدى شهريار. اما انك تختار زوجة ثانية من جواري لكي تحفظ عليك شهرزاد، واما توقع على اهل يمين. انت ما بتتكلم ليش؟ سارح في ايش يا عنتر؟ ها؟ بتفكر في ايش يا عنتر؟ يا ملك الجواري يا ديب البراري 1830 للشراري. يا ملك الجواري يا ديب البراري 1830 للشراري. لو بمخصصاتهم تصرف عالدياري ما كان يبقى فيها جوعان ولا عاري. جوعان ولا عاري انا مو جاب. انا مو اخر من يعلم. انا مو شهريار. في ايه بس سمو امير؟ لا بد اعلم انت كنت عندي مين من جواري شهريار؟ الشريط اللي سمعته بصوت بنت محجازي. ما تظلمها فصالي، بيخرج من الشبه 40 ومن صوت كذلك فصالي. ان كان شهريار عبد الجواري انا ملك المؤامرات. في صلة حدثت بين اخوك ادهم وبين رشيد جون شهرزاد. لا بد افهم على ايش اجتمعتم، ولا بد اعرف كانت فين عزة ومين البدوي اللي قابلها. فيه مؤامرة. لا فضلي اتكلمي ارجوك. ما تبكي ما تبكي، ما تنتصري علي الا بالدموع. وتاركني ورايح فين فصالي؟ لجلالته انا فهمت كل شيء، وبرضو انا احميك من غضبه ومن شره يا عبيطه. ممنوع ممنوع يا سمو الامير. ابعد عن طريقي يا كلب، والله اطير رقبتك في الشوك. يرزق هذا يا سمو الامير. جلالته من سيع حتى لك اموره خالي. الله يسخي. ما معقول يا صالح، ما معقول. مين معايا اخبار مفصله عن مؤامرة تسجيل الصوت؟ هايش؟ اترك رشيد وشهرزاد ويسلمها الله يروحوا. انا ما حاسس بوجودهم، يتفضلوا. واللي اجرمت في حقك واحدة من جواريك. مين فيهم؟ شهرزاد يا عبيطة. اوصف انت اللي شفتها على خدها شامة سودة كبيرة عملة مثل نكش القطيفة الجميلة على صفحة من المرمر. أبدا، هذه لون شعرها كتم. تسلم يسلم الله وتسلم شهرزاد. أنا فهمت اللعبة. إيه فهميني. هذه صديقة إلها اللي عايشة معاها، اسمها الموصلية. ما أجمل هذه البنت. تضوي. عجبتك فصالي؟ أنا يا ريت يا عبيطة، يا ريت قلبي ينفك أسره من سحرك. فصالي شهرزاد ملها مثيل بالوجود، كون طيب مفرد. وأنا متأكدة إنه أخوك شهريار لو تجوزها ما بيصير ملك الجواري مثل ما هو معروف لمن في كل الدنيا. والله ما في فائدة فيها المنكوت شهريار. لو تزوج أجمل عرية في العالم يظل برضو ملك الجواري. صالي، لكن كيف خلصت منه في حكاية التسجيل؟ هو شاف قفل التجار الرقيق نسي انه واقف قدامه. اظن انا ليا جميلة عليكي، فلا بد تقولي لي عزة قبل اثنين. اخوكي خلاص وضمن البنك مع رشيد، رشيد اصبح صلته بزوجته بعد ما تأكد انها على صلة بشهريار بالتلافون صلة ضعيفة، ممكن يتنازل عنها لشهريار. ايش بتقولوا يا صالي؟ يتنازل عنها؟ انسانة لها حريتها وكيانها ورأيها، واحد يتنازل عنها للتاني؟ انت فين يا عبيطة؟ انت هنا في مملكة شهريار. بوكي ساحب لسانه علينا بين القبائل وقطعه امر هين. بتريد تهني اكثر من هالاهانة؟ لا كفي، روحي. انا رايح اجابت جلال تهري بسائل مهمة، متفق انا وهو اني قبل ما نقبض على كل اللي ضدنا انه يتنازل عن كثير من المبازل اللي هو غرقان فيها. ننتهي الآن من وضع القوانين، ومستشارية جلالتك كلها موجودة. أولا أنا أنعمت على كل عضو فيها بسيارة كاتلك من المفتخرة من اللي ثمنها 7000. والكل مدينة من مدن المملكة تجعل المستشارية بيت ويصبح معلوم للكافة جميع الناس إن أي عضو من المستشارية يكون موجود في هالبيت تكون له السلطة الكاملة ويفعل ما يشاء. العضو قانون وتنفيذ في وقت واحد. عظيم. ودخلوا المخصصات المالية لأعضاء المستشارية ضمن مخصصات الأمراء. احنا ضامنين لهم المخصصات الوفيرة مدى الحياة. حياك الله يا طويل العمر. يا عشق المنكر كان غيرك أشطر، لو رح تسكر لابد تشوف علمك. شوف شوف شوف شوف اوعى يا غاوي كل المنكر شيء معروف شيء معروف. يا عشق المنكر كان غيرك أشطر، لو رح تسكر لابد تشوف علمك. شوف شوف شوف شوف الشعب يجوع وغناه ممنوع، الشعب يجوع وغناه ممنوع، لكن مشروع للأمارة وبس، وكمان أحبابنا والقصد بابنا، وكمان أحبابنا والقصد بابنا، واللي خالفنا نرمي في الحد. اوعى يا غاوي كل المنكر شيء معروف شيء معروف. ليالي شهريار تختار هادف ما يخالف أما هادف من ناحيتي ما يخالف بتردادي وبتردادي بتردادي وبتردادي بتردادي ليالي شهريار تأليف الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي ألحان أحمد صدقي إخراج أحمد عبد الحميد نسيم الليالي يا طايف يا طايف